الضعفاء العقيلي والكامل لابن عمي. وكتاب الجامع في الحلل ان تم وطبع يعني ايضا في فهارس لاخطاء الرواة وقد بلغ مبلغا عاليا وفي احصائيات دقيقه لاخطائهم فايضا ينتفع به في هذا الباب. وعلم الحديث هو علم يعني المتقدم يقدم المتاخر ثم ياتي الانسان يبدا من حيث بدا ومن حيث انتهى يبدأ حيث وهذا من لوازم الإبداع فنحن دائما نحث على الإبداع والإبداع كما يقال في حياة الناس شتى وأفضل الإبداع هو الإبداع العلمي وله مقومات وله أسس وله معوضات وله مشجعات لا بد الإنسان أن يدرس هذه القضية يعني الآن الجامعات العالمية كل جامعة فيها مركز خاص للإبداع العلمي احنا للاسف في بلدنا لا يوجد من هذه المراكز بل ولا توجد محاضرات ولا مؤتمرات. في جامعه يوتا يعني صنعوا مؤتمرا خاصا من اجل تعريف الابداع فاختار من تلك التعريف 100 تعريف فطالب العلم فيه حاجه ماسه جدا ان يتعلم هذا الشيء حتى يختصر لنفسه في الطريق ويجد في التعلم والترقي لان الانفاس محدوده والعمر قصير والمشاغل كثيره فلا بد الانسان ان يتعلم افضل الطرق واحسن الطرق واجل الطرق وايضا الانسان يعني يدرس تجارب الاخرين من الذين ابدعوا كالحافظ بن حجر والذي سار مصنفاته سيره الشمس او مثل الامام الشافعي الذي اعد احد رجالات الدنيا وهكذا لا بد الانسان من ان يتعلم هذه الاشياء حتى يسير عليها. ونحن حينما تكلمنا عن الضعفاء العقيلي والكامل لابن علي يعني ايضا لا بد ان نعرف كل كتاب من كتب الحديث ومن كتب العلم ونعرف مواردهم ونعرف من استقى منهم ونعرف طريقتهم ونعرف منهجهم لان بعض المؤلفات لها مناهج خاصه فلا بد ان نتعرف على مناهجها خاصه حتى لا نفرض بين مناهجها ومناهج غيرها من العلماء. وحتى يعني يكون الواحد بحثا صحيحا كاملا. عن الزهري، الزهري معروف هو محمد بن مسلم بن شهاب بن عبد الله الزهري توفي 124 وهو ممن دارت عليه السنه وهو ممن اكثر من الروايه حتى من اراد ان يطعن بالاسلام طعن بالزهري حتى يطعن بالاسلام. وله مواقف عظيمه مشهوده في محاكاه السلاطين الرد عليهم وهناك من جمع مروياته وهو محمد بن يحيى الدزي جمع مرويات الزهري في كتاب النص وجد هذا الكتاب الى قرون متاخره القرن التاسع كان هذا الكتاب موجودا لكن الان لا نعلم عنه شيء وربما توجد منه اجزاء يوجد كامل لكنه في منثور المقولات. وعناية الناس بالقراءة كثيرة جدا لكن عنايتهم في تحديد المحفوظات ليست عناية تامة فإذا طالب العلم يسعى في المحفوظات ويبحث حتى يتوصل إلى كتب بعضهم يظنه قد درسه فهذا أيضا من القضايا التي تلزم طالب العلم الاهتمام بالتراث القديم. عن أول عروة الزبير قالته عائشة وهو من أسماء توفي عام 93 وهو من الثقات الأكبر ومدفن أيضا من المسلمين الجيدين ومات أيضا أول فضل أجل سير من 12 لما يصير مستعجل فانزعنا عليك واجلس أمامك عليه السلام. حدثني يا أبو حدثني شيخ يعني الفترة مع طلعت الله أهلك الله ساعة طلع وطلعت أرغب ما عندي ما أشعر بنفسي يأتي يوم اثنين بالعشرة الصبح في الفطر في الرابطة كانت مجلس خاص لعلماء الفرنسيين في يسمعون من هذا الوقت. الشيخ عامل جزمي عن الشيخ خليل. ايه هلك؟ من آني حدد عينين وما حدد عينين. وين حدد عينين؟ خليل عن الله. ما حدد عينين فضل كان. ما حدد عينين. ما هو المجلس يوم الثاني عن الشيخ. وان حتى من أفتي يعني الأفتي الضرفة موجودة. المرة موجودة. المرة ما موجودة. اي يعني حتى من أفتي لابد الضرفة. إذا تملك أعطاب الزوج فرد وحدك وانت المرأة. نعم. خلص هاي الصلاة وضجع نفس الحالة. يعني ما يصير أحد يعترض لا هي قضية مو قضية. أنا متندم على السوية يعني هي اللي حست بي فترة. ما عليك. سلك عن الله. أدري صحيح. ما قال نفسه من الطرفين شوف الحالة شوف الوضعية شوف الكلام شوف الأمر السابع. لا بد من الطرفين. حتى أول مرة يعني أول مرة قليل جيت وتسرعت وبعدين صار عندي ندى. هذا كل هذه التذكير أحد أمرين. أما أن يمثل الطرفان أمامي ليس سنة ما دخل قال لا تقبل أحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخر. وإما أن تمثل أمام مجلس الإفتاء يوم الاثنين بعشر صلة الإفتاء. غير مو بعيدة ولا أوقات مطابقة كل في الجماعة معها. ما عندك. فأنت اختار. واخذ منها الجنة. ما عندك شيء. إن دليك فهم دليك. تعال يوم السنين هنا من اللي حصل هذا الشيء هذا كله اللي كان يحكي. عن حل. ماشي. أما هيك فلا يصدق يا سيدي. إنه زواج مستعان لك من التصوم ب عندك لا طرف. صحيح أو صحيح. ما شافه؟ احنا سعيد الله يقول لك من طرف شيخ خليل احنا ابن عم ابو رحم من الشارع وفرضا عن الزوج واجيك الحياه وياك لا ابدا ما نسى ابدا ابدا كنت تجيب المراه ترحم المراه ما هي اي ارحم ابدا هذا بالنسبه لي شنو نظام يعني اما اعتبرك انت والله هذا يمثل الشيخ أي مسلم من سيدنا بس إن هذا غلبنا يعني لأن هذا فروج ودين إن في كتاب في الفروج والإمام ما لا يحتاج في هذا يعني قضية مو قضية هي يعني مو شغل كف أو واحد يشتري تاير أو يشتري أو يبدل المطار هذا شيء غلط عشرة يعني أنت غلطت ما عرفت كشف عشرة هذه إذا قرأت كسر ولا سمعت هسه هاي سيدنا عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زرعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمتي زمعة. طبعا هذا كان في الجاهلية لما الإنسان عنده جارية ويطأها كان من الغراء كان من مثل الجاهلية والظلمات التي كانت موجودة في هذا يرسل هذه الجارية بالزنا تزني أو تجمع له المال بالزنا ثم بعد حينما تحبل وتلف إن شاء ألحق هذا المولود به وإن شاء لم يلحقه به فهذا من الأصل هذا أول ممنوع جدا وبقيت هناك آثار من هذه القضية يعني الإسلام جاء كان جاء قائد وجاء الإسلام فكانت آثار فهذه القضية يجب أن يوضع لها حد فجاء الحديث الولد للفراش والإسعاف للحجر فهذا احنا كان لهم هذا الامر ان عبد بن زمعة رضي الله عنه اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن امة زمعة زمعة عند ابن وولد له ولد فاختصم هذا يقول ابني وهذا يقول هو ابن اخي فقال سألنا رسول الله اوصاني اخي اذا قدمت ان انظر ابن امة زمعة فاحبره يعني اخذه لي فانه ابني يعني هذا الثاني يعني يدعي بأن المولود هذا ابن رقيق ولكن يدعي بأنه ابنه وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا فقال هو لك هو لك يا عبد بن زمعة الولد الفراش واحتجي منه يا سلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لصاحب الفراش الأصل ولم يعطه للمدعي وهذا حقيقة يعني القضية أثيرت قبل عامين لما أصبح الأطباء قالوا من يستطيع أن نبين هل أن هذا الابن من ظهر أبيه أم من آخر علاقة الأطباء وهذه لحدها لم تكن دقيقة، نسبة الدقة فيها 60%، فال60% لا يحكم بها في مثل هذه القضية. سنرجع على الأصل أنه المرأة حينما تلد على فراش رجل فهذا الولد يلحق فراش الرجل. وللعاهة حيث أي الزاني أو الزانية هذا عليه الحقوبة الجلد أو الرجل. وإذا أتى إذا ولدت المرأة عن طريق الجبار فهذا يلحق بها ولا يلحق الزاني. باب التوثق ممن تخشى معرته، المعرة اللي هي فساد العرض. لو البيت اي يعني مثلا فرضنا واحد نولد هذا يجي واحد عين يدعي انه هذا ابني مو من ضخم جسمه الولد اللي فراش، هذا الامور لابد ان تحل. اما من تجي القضيه هكذا او ناخذ نسوي له تحليل او نحلق او بدل هاي قصه يعني في الشارع الحكيم ان تضع دائره الفساد. وحصلت تسلك يعني مثل ما حصلت لما قبل شهرين او ثلاثه شهور لما سرق طفل او طفله من كركوك لازم سمحت بها يعني روح يمين ايضا روح تجاوب. فشوف يعني الشارع حتى انقطع عوارض كثير من الامور من اجل امس لا تحصل مقاصد. قال باب التوثق من تخشى معرته، معرض هي الفساد او العبث او الاذيه او المشكله يعني. قال وقيل ابن عباس اعتمد على تعليم القران والسنن والفرائض. أن ألزمه من هذا الشيء، وهذا وصله ابن سعد ووصله ابن عين. يعني ألزم هذا الشيء، ألزمه لهذا الشيء. ثم قال البخاري حدثت هذا معلق ومعلق يعني معقول وهو فعل وليس قول. حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد من جميل من طريق ابن رجاء ثقف الغلامي. قال حدثنا الليث اللي هو الليث بن مسعد توفي عام 75 و100. طبعا قتيبة أيضا عاش 91 سنة. يعني تقصد وقيل ابن عباس والمعلق؟ إيه هذا معلق هذا. إحنا عندنا صحيح البخاري ب 1341 معلق. منها عليه الصلاة والسلام. منها 159 مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم. والبقية الموقوفات مقاطع. فهذا موقوف على ابن عباس فعل وليس قول. عن سعيد بن أبي سعيد وسعيد بن سعيد المقبري. توفي عام 23 و100 وسمي نقلا وسكن بجوار مطارق 2422 شيخ سعد. نعم انه سمع ابا هريره رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا دبل عجل فجاءت بحجم البني خيبه يقال ثمامة ابن أثال سيد ابن يمامة فرضوه بسارية من سواد. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة يعني هذا كان كاعص فربط في المسجد حتى يرى تحاضر المسلمين فيما بينهم حتى يسمع القرآن لعله يدخل في قلبه. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير. فذكر قال حيث تقدم لدينا صار حيث مطول. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله وشاعر النقاش ثم بعد اطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه لم يقتله ولم ياخذ منه المال اطلق. ثم ذهب الى حائط اي بستان فاغتسل فيه ثم جاء ودخل الايمان في قلبه. وحقيقه قضيه مهمه جدا عن قضيه تفاوض المسلمين للكفار كان يرجع اسلامه كما حصل في قضيه صلح الحديبيه وقد سماها الله فتحا باعتبار سيستمعون القران ويدخل الايمان في قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربطه فهنا ربط محن الحبس فهذا يستدل به على ماذا؟ هذا جواز ايضا الحبس وهذا جواز التأهيل لمن تخشى معرته وفساد كما بوغ له البخاري تبويبا نفيسا. ثم قال باب الربط والحبس في الحرم هذا اخص يعني حديث السابق عام وقد حصل في المدينه وهنا يعني لا داعي لان ياتي الامام البخاري يقيد في الحرم لكن البخاري حينما صنع هذا الشيء ورد عن طاووس انه قال احتوى من دخله كان آمنا فلا يمكن أن يكون بيت الله هو مكان للحبس. فأتى بهذه الآثار وأتى بهذه الأقوال ليبين. قال حقيقة قضية مهمة ربنا يقول إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا هذه الآية كان فيها من البلاغ وفيها من الاختصار وفيها من الوجاز وفيها من المعاني الكثيرة العظيمة جدا. أولا سمي مكة من سباقين الميم والباء في لغة العرب طين لازم وطين لازم. وأيضا يرحمكم الله يعني هذه الآية نزلت في السنة الثالثة الهجرة بعد ما ارتفعت يعني إشارة إلى فتح مكة وأن محمد صلى الله عليه وسلم سيقطع رؤوس الحاكمات وأن هذه الدين سيسود باعتبار أن مكة تبث أعناق الكبائر. هو أيضا مؤمن دخله كان آمن باعتبار هذا بيت الرب وينبغي على من يدخل بيت الرب أن يكون آمن. وأيضا هي إشارة عظيمة جدا في قضية يعني المسجد يختلف عن البيت. أنت في محل عملك حينما تحضر الصلاة يعني يجب على الإنسان أن يصلي في المسجد لأن المسجد خاص إلى ماذا؟ خاص للعبادة فقط. أما محل العمل والبيت للعبادة وغير العبادة. فإما الإنسان حينما يصلي يصلي في المسجد. شوف بيت الله من الذي اختار المكان؟ الله سبحانه هو الذي اختار. بينما المساجد حينما اختيرت قد يكون البشر إرادة التدخل حينما يصمم الإنسان أن يكون مدينة في هذا المكان. لكن لما تدخل فيها إرادة البشر تلك المساجد ينبغي أن تكون قبلتها متجهة إلى ماذا؟ إلى بيت الله هو طبعا الآن فيه آيات بينات مقام إبراهيم. دكتور عمر مقام إبراهيم هنا مبتدأ والخبر محل تقريره منها مقام إبراهيم. وإذا شوف هذه البلاغة جدا يعني الوارد الحدث الخبر وليس المبتدا وهنا قدر الخبر وقلب الخبر عليكم السلام. وهنا إشارة إلى بقاء الآيات البينات. بس اللي أحد راح يحتمر العام الماضي أو قبل سنتين أحد يحتمر لا ما حد يحتمر بس أنت لما تروح بئر زمزم يعني لا يراق وهي الآيات البينات الحجر الأسود ومقام إبراهيم ومن منها مقام إبراهيم حتى نعرف أن الآية ليس آية قبل ابن مسعود قرأها فيه آية بينة هذا القرأ خطأ نص على خطأها من الطبري نص على أنها القرأ خطأ صار فيها آيات بينة مقام إبراهيم ومقام إبراهيم فهي آيات الثالثة واحد من ضمن الآيات مقام إبراهيم والآية الثانية حجر الأسود وحجر إسماعيل أيضا وبئر زمزم. فينبغي على من يذهب أن يشاع فلا بد أن تبقى هذه الآية وهذه العلامة وهذه الدلالة حتى تتذكر في قصة تاجر وما وجد من هذا الشيء العظيم من الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن ماذا يصنع؟ أراد من الإنسان أن يسعى يسعى الإنسان فتصل يعني لما وضع في هذا المكان هاجر وعلمت بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر إبراهيم قال إذا لا يضيعنا من التسعة بين الصفا والمروة حتى تذهب باعتبار مقومات الحياة ما هو الهواء والماء والقود. فهنا يوجد الهواء لا يوجد لا ماء ولا قود فبدأ التسعة إشارة إلى وجود السعي. كل إنسان لابد أن يسعى كل إنسان عليك أن يعمل. فإذا هذه القصة أيضا إحنا عندنا يعني حينما يذهب الحاج أول ما يقبل الحجر الأسود حينما يبدأ أو يشير إليه إشارة حتى نفهم بأن العبادة مو قضية عقلية. نفس الموجودين على الأرض الإنسان والحيوان والنبات والجماد أحسن شيء الإنسان وأدنى شيء شنو الجماد. لكن قضية العبادة قضية امتثال وليس قضية عقلية وليس قضية آراء ولا اجتهادات أشخاص إنما هي قضية متابعة لما يأتي من الأرض كما قال ربنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا أي بالسنة والوحي وليس بالآراء ولا بالبدع ولا بالضلالات ولا بآراء الخلق. فإذا لم الله سبحانه وتعالى أمر بهذا الشيء حتى يعلم الإنسان أن العبادة قضية محضة كما يقول سيدنا عمر لو كان الدين الصحيح لكان مسح أسفل الخف أولى فإذا الطاووس لهذا الشيء العظيم فيما يتعلق بالبيت كان يرى عدم جواز الحبس. فشوف الإمام البخاري حينما يجد فتية مخطوعة الصواب خلافها يسوق الأدلة القوية التي تستظهر الرد على تلك القضية. وهذا هو شأن أهل العلم دائما في القديم والحديث أن يبين للناس الحق وأن ينفون عن هذا الدين تقريبا غالبا في حال المصلين وتأويل الجاهلين وكذلك أيضا خطأ المخطئين. شوف قال مشترى نافع ابن عبد الرحمن دارا للصين بمكة. شوف استدل بهذا الأثر وقد وصفت له بشيبة والبيهقي وعبد الرزاق صحيح انه وصله ابن ابي شيبه وليس عبد الرزاق وفضل هذا الكلام. وصله ابن ابي شيبه وليس عبد الرزاق. صحيح هذا الخطا. صواب انا اقول اول شيء عبد الرزاق بعدين ابن ابي شيبه وبعدين احسن عبد الرزاق من همام صنعان توقع عام. اللي كان ابن عاشر ابن ابي شيبه توقع عام 235 ثم البيهق توقع عام 412 فترتيب التخريج قضيه فنيه لا بد منها. قال واشترى نافع بن عبد الرحمن دارا بالسجن في مكة من صفوان ابن أمية، يعني اشترى دار من صفوان حتى يجعله خاصة للسجن على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار. طبعا هذا اشتراه بشرط. قال وسجن ابن الزبير بمكة. طبعا هذا وصله خليفة الخيار في تاريخ خليفة الخيار كتاب له تأريخ في مجلد وله طرقات ايضا في مجلد. فهذا الاثر وصله خليفه من الخيار، خليفه احد شيوخ الامام البخاري. طاووس يقول لا ينبغي لبيت عذاب ان يكون في بيت رحمه، يعني هكذا قال لا ينبغي لبيت عذاب، اعتراضين بيت عذاب، والبيت مكه هو بيت رحمه، قال لا ينبغي لبيت عذاب ان يكون في بيت رحمه. لكن هذا الاشتراك محطوط لان هي من الرحمه كما قال ربنا ولكم في القصاص حياه يا فاذا السجن في قضيه شرعيه رحمه للجاني حينما يرجع عن ظلمه ورحمه ايضا لبقيه الناس. فاذا هذا القياس وهذا الراي نتج عن اجتهاد محطوط. نعم. شيخ واقوال من اراد يقصص ان يسجن الشيطان؟ لا في المدينه. احنا في المدينه عدنا قدم حديث تمام بن عزال النبي صلى الله عليه وسلم سجنه في المسجد لما ربطه. لكن هو حينما ساق هذا كل البخاري ساق هذا في حتى يرجع على طاووس. لو لم يكن قول طاووس موجودا لما اتى بهذا الاثر. وهنا الحاجه الى المعلقات، يعني المعلقات حينما تذكر لا يرويها البخاري وصالحا. انما ياتي بها استشهادا واستئناسا حتى يكون كتابه جامع لمعاني الدين. ولذلك يعني بعضهم يقول كيف يعني حينما نسأل سؤال ما هو المحكوم بصحته من أحاديث الصحيحين؟ نقول ما رواه بالإسناد المتصل، أما ما ذكر تعليقا فليس هذا من نمط الصحيح، إنما ذكر استشهادا واستئناسا حتى يكون الكتاب جامعا لمعاني الفقه والحديث. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي توفي عام 18 و200 قال حدثنا الليث وليث بن سعد في عام 75 و100 قال حدثني سعيد بن ابي سعيد وسعيد بن ابي سعيد المقبري انه سمع ابا هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفه قال سماعه بن عثمان فربطوه بساريه من سرار المسجد. شوف حينما ختم البخاري بهذا الحديث اشاره الى ماذا؟ اشاره من الامام البخاري. عند البخاري حينما تاتي قضيه هل يوجد فيها خلاف او يوجد فيها ما هو نحو الخلاف، يعني يختم القضيه بحديث او ما اشبه ذلك من اجل ان يعني يكون الراي المختار في هذه المساله ما ختم به. والسعر يعني مثلا تقدم لما يسوق البخاري تحويل اسناد حدثنا هو عن فلان ثم يسوق اسناد اخر، اللفظ الذي ياتي به البخاري هو اللفظ السند الثاني وليس لفظ السند الاول. فكذلك حينما يكون بالباب في قضية فيها خلاف حتى أن المختار في المسألة هو الأخذ بهذا الحديث الذي ختم به الباب. فرحمه الله كان البخاري في غاية الدقة وغاية المنهجية، وهذه المنهجية يحتاج إليها طالب العلم دائما. أنت حينما تؤلف كتابا أو تخرج أو تأتي ببحث لا بد أن تسير على منهج واحد من أول البحث وحتى نهاية البحث، ولكن لابد ان تضع خطه قبل التاليف وقبل التصنيف حتى تسير عليها، وحينما تنتهي تذكر في مقدمه التاليف وفي مقدمه البحث خطتي كذا وكذا او منهج التحقيق كذا وكذا وهكذا. شيخ لسه ما يعني نقول حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد نعم ما استخدم عن نعم في الحديث الاخر استخدم حدثنا نعم كلاهما واحد عن الليث والاخر عن الليث نعم هنا استخدم عنا وهنا استخدم حدثنا. جيد، هو احنا عندنا الالفاظ تنقسم الى قسمين، الفاظ تحتمل الفاظ صريحه بالسماع مثل حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت وقال لي. طبعا البخاري ما يدخل فيها، هذا الليل مره قال حدثنا ومره ماذا قال؟ قال عنه. فإذا أثر بإحدى أطياف السمع حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت قال لي قال تريد السمع يا ابن إذا أثر بثقة عن أو روى أو أن أو قال أو حدث بأنفاله تحتمل هذا وتحتمل هذا. لكن ماذا يشترط العلماء؟ العلماء يشترطون أن لا يكون الراوي مدلس وليس يسمى مدلس زال ما كنا شر. الأمر الثاني أن يكون المعنعن ومن أنا أنهم متعاصرين أي عاشا في عصر واحد. السيخ لما نروي عن أبيد الزهراء إحنا عاشينا في عصر واحد لسنا في عصر واحد. لما نروي عن عبد الكريم زيدان عاشين مع عصر واحد. لكن الشرط الثالث أن يثبت السماع يعني مثل البخاري غير بلد ويجي إحنا نروي عن عبد الكريم زيدان يشترط هاي عدم التدليس والمعاصر عدم التدليس يشترطها قال ينبغي أن نكون غير مدلسين. والشرط الثاني المعاصر نحن متعاصرون لكن يشترط ثبوت لقائنا وسماعنا ومجالستنا من عبد الكريم جيلان. فهنا أليك بن سعد عن سعيد بن سعيد المقبرة موجود بدلالة أنه قد صرح بالسماع في حالك من ضمنها هذا الحديث الذي قبله. فهذه السياق ليست من البخاري إنما هي من الرانسة. فأحيانا يأتي بصيغة السماع وأحيانا لا يأتي بصيغة السماع. فإذا كان مجلسا لا تقبل من المجلس عن عنفهم. يقول الإمام الشافعي فسيقولون دلس مرة فقد أبان لنا عورته فلا نقبل منه إلا ما قال حدثنا أخبرنا عن ذلك. الحديث انتهى الصواب. بسم الله من باب الملازمة يعني ملازم واحد يطلب واحد الدروس يضيق إلا ما هو فكل لكتر فينا وهكذا. حدثنا يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير توفي عام 31 و200 وقلنا بأن من ينسب إلى جده يعني لسه موجود بره الراديو في كل مكان أشخاص ينسبون إلى أمواله ابن فلان لما ترجع على هاي الجامعة تجدها مو إنسان عادي تجدها امرأة لا طلب حسن تجدها امرأة تتعامل أو تبيع وتشتري أو رجالية يعني تكون معروفة بالقوة والشهرة والنشاط وهكذا. فالإنسان حينما ينسب إلى جده يعناها أن الجد كان معروف وأن الجد كان حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وليد بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة شو سأل كل سماع جعفر بن ربيعة في عام 36 و100 وقال غيره أي غير الليث حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز اللي هو الأعرج في عام 17 و100 عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أنا هو كعب بن مالك عند عبد الرحمن عند عبد الله عن كعب بن مالك. فلما يجينا عند ابن كعب بن مالك يراجع عبد الرحمن هو أشهر وأكثر من رواية عن أبي ورواية عبد الله أقل. وقصة كعب بن مالك معروفة جدا تلك القصة العظيمة النفيسة أنه كان له على عبد الله بن أبي حذر الإسلامي دين كلقيه كلزمه فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما. شوف هنا تلقيه وفلزمه قال له ما أهدك ولا عوفك إلا توفين هسه توفين قال له ما عندي إلا برمشك. شوف النبي لما أقر هذه الملازمة لكن ماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يركب وأشار بيديه كأنه يقول نصف يعني إشار إلى ساحة نصف مهلك فأخذ نصف ما عليه وترك نصف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الملازمة هذه موجودة من نراها مشاهدة. طبعا هو يستحب لما قال رحم الله امرئا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى لا شك انها تستحب. لكن فرضنا شخص من الاشخاص اراد هذا الشيء خلاص يقول انا ما اهدك بس دبر نفسك استقرض بحاجه وهكذا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم مو على سبيل الوجوب بعد لم يوجب عليه هذا الشيء لكن هم ضرب الشفاعه من باب الشفاعة من باب الصلح من باب الاتصال يعني أمره وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يستجيبون للنبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ من أخذ النصف نعم النصف لا تأتي الشارع الكرام نعم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باب التقاضي أي المطالب ولكن أخذنا الحديث قال رحمه الله سمحا إذا باع رحمه الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترط سمحا إذا اقترض فالتقاضي هي مطالبة. حدثنا إسحاق اللي هو إسحاق ابن إبراهيم ابن راهويه توفي عام 38 و200 قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم اللي هو توفي عام 200 جرير ابن حازم معروف وجرير بن حازم قد اختلط لكنه لم يحدث بعد الاختلاط. جرير بن عبد الحميد بنفس الطبقه لكنه لم يختلط. بعضهم توهم ظن ان جرير بن عبد الحميد هو المختلط. قال اخوانا شعبه له شعبه بن الحجاج. طبعا هذا السند نافذ اسحاق عن نافذ بن جرير عن شعبه، يعني هنا يروي بواسطه اثنين، واحيانا البخاري لما يروي عن ادم عن شعبه بواسطه واحد. أخبرنا شعبة هو شعبة بن الحجاج من الورد المعتكي الواسط أبو بسطان، توفي عام 600 الذي قال في الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق. عن الأعمش هو سليمان بن خالد الأعمش في حسب عنه 400 وهو إمام حافظ وصاحب قراءات، وأيضا كانت له أخطاء في القراءة. ومن أراد أن يعني يتقوى للقراءات فليقرأ بتفسير الطبري. الطبري لديه من الشجاعة الهائلة جدا في تخطئة القراءات المخطوئة الواردة عن البعض. وكثير من القراءات التي فيها زيادية ليست قراءة إنما هي تفسير للصحابة، فبعضهم درجها وقال قرأ فلان كذا، بل هي تفسير. فيجب على طالب العلم أن يتنبه إلى هذا الأمر. عن أبي الضحى اللي هو مسلم ابن صبيح توفي عام 100، عن مسروق وهو مسروق بن أجلة توفي عام 63 وهو من الفقهاء، وكتب عنه احد الاساتذه رساله ماجستير وهو الشيخ محمد ياسين محمد سعيد. عن خباز من اردت في عام 37 قال كنت قينا اي حدادا في الجاهليه، وكان لي على العاصم ما عند راحم يعني طرف نوس، فاتيته اتقاضاه. يعني كان البخاري يسلمك على جواز المقاضاه، الانسان يقابل الحجه، فقال لا اقضيك حتى تذكر بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني شوف هسه هذا الكافر ما استخدم، استخدم قضيه الولاء والبراء. والمسلم به حاجه ماسه جدا ان يرسخ هذه العقيده. ربنا يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم سقاة ويحذركم الله نفسه. فشوف هنا الله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين وناصر المؤمنين ومعين المؤمنين، لكن الانسان حينما يتولى اعداء الله ويصادق اعداء الله ويجامل اعداء الله ليس لا ينصره الله سبحانه وتعالى. والانسان اذا لم ينصره الله سيخذل، فان الله سيتركه ولن ينصره، كما قال ربنا ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فالترك والتخليه هي الخذلان، لما يترك الانسان فليس لنفسه الذي تأمره السنة، وفريسة لعدوه من الشيطان اللي هو العدو الأول، وفريسة لأعدائه من البشر أعداء الدين، نسأل الله العافية. فشوف هذا الكافر استخدم الولاء والبراء، وهذا خالف دين الجاهلية، وهذا لا يؤمن بالبعث. فالمسلم حري أيضا أن يكون عادلا وأن يهتم بقضية الولاء في أحوال المؤمنين ويعادي أعداء الدين. يقول فأتيت أتقضى فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لا والله لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يبعثك. يعني شوف هنا رد علي رد في غاية البلاغة، باعتبار أن هذا لا يؤمن بالبعث بعد الحياة، فرد عليه ورد عليه بشيء يناقض عقيدته حتى يكون الرد ردين. قال فدعني حتى أموت يترك إلى أن أموت مشيتها حتى معنا الآن. يصير بحرف ضارب بحرف نصب مسيدية. ثم أضعف باعتبار حرف عضف معضوف على أموت معضوف منصوبة، والفعل المضارع إذا جرد من الناصب والجازم يرفع، أما إذا سبقه ناصب فينصب، أو سبقه جازم فينصب. فما دام الفعل معضوف فالعضف من التراب. فأوفي مالا وولدا ثم أقضيك. طبعا هذا ايضا حينما اجاب باسلوب خبيث، فنزلت افرايت الذي كفر باياتنا قال اوتينا ماله ولدا. انا اطلع الغيب ام اتخذ عند الله احدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في اللقطه شوف بس نعم يقولون يعني هذه تدبيس التسويه. نعم هذا ما اثر على ما في تدبيس التسويه هذا. قصدي هو كالعمش بالنسبه لاحمد هل كان يجلس تدليس تسويه ام لا؟ هناك من اتهم الاعمش بتدليس تسويه، منهم الفضيل البغدادي قال كان سكان القبر والاعمش يجلسان تدليس التسويه. لكن ثبت ان لحم الشمل ليس فيه تسويه الذكر وكذلك سفيان الثور لم يدرس. انا بينت هذا في حليق على شخص تبصر من 9 سنوات لكن سفيان الثوري والاحمش كان عند اللسان تدليس الاسناد لكن نسبه التدليس عندهما كانت نادره جدا. البخاري قال في تاريخ الاوسط الصور 67 وما في دون يقول ما اقل تدليس على سفيان الثوري فكان نادر التدليس جدا قليلا. سفيان بالنسبه للاحمش الذهبي رحمه الله في ترجمته يقول كان يدلس تدليسا قليلا فإذا صرح بالسبع قبل وإذا لم يصرح فلم يقبل إلا بشيوخ قد أكثر من الرواية عنه مثل من جاء أبي وائل وإبراهيم والثالث ذكره أبو صالح وأبو صالح. فنحن نقول مثل هؤلاء. طبعا هذه القضية أثارت إشكالا قديما في يعود إلى القرن السابع والقرن الثامن هجريين ما ورد من عنعنة المدلسين في الصحيحين فما حكمها؟ طبعا ابن حجر عندنا مقولة تسد الباب عن كل من يقنع في الصحيحين يقول كل علة وعلة في الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها. احنا عندنا مستخرجات ما هو المستخرج؟ هو ان يأتي صاحب المستخرج الى كتاب من كتب الحديث فيخرج احاديثه باسانيد لنفسه يلتقي بها مع شيخ المصنف او شيخ شيخه وشرطه ان لا يذهب الى اسناد بعيد حتى يثق الاسناد القريب. فالعنعنات الموجودة في الصحيحين الأعمش وعنعن عن أحشيق أو الثور وعنعن أو قتادة أو عنعن أو هشام بن بشير واسطة وعنعن هلال المدلسين لما يرجع إلى المستخرج يجدهم قد صرحوا بالسماء. فالمقولة الحافظ بن حجر أن سدت الطريق على كل من يقبح في هذا الأمر. نعم. باب إذا أخبره رب اللغرة بالعلامة دفع إليه. يعني إحنا الأمام مشكلة حقيقة. يعني المشكلة اللي عندنا أن التأليف في مصطلح الحديث بدأ متأخرا، بدأ بالقرن الرابع الهجري. كان تأليف قبل هذا الشيء، كان تأليف في زمن الشافعي لما ألف الرسالة ذكر مع قضاة المصطلح. ثم جاء الحميري شيخ البخاري عند رسالة صغيرة في المصطلح، ثم جاء الإمام مسلم بن الحجاج وألف أيضا في مقدمة قضاة خص المصطلح، وفي التأليف قضاة خص المصطلح، وأبو داوود ذكر في رسالته إلى مكة. والترمذي ذكر في كتابه العير الصغيره في العير الكبير بعض القضايا. ثم جاء الطحاوي كانت موجوده قضايا المصطلح لكن لم تكن على قضيه تدوين كامل مستقل. اما التدوين الكامل المستقل فبدا عام 360 يعني في تلك الفتره اول كتاب المحدث الفاصل للرامهرمي فبدا المتاخرون الفوا في مصطلح الحي استقرأوا كلام المتقدمين فألف المصطلح. فالمصطلح مبني على استقراء كلام المتقدمين. هذا الاستقراء بعضه كان تاما فكانت النتائج صحيحه وبعضه كان ناقصا فكانت النتائج غير تامه وغير متقنه. المشكله نواجه نحن حينما نقرا في كتب المصطلح مثل تيسير الطحان وغيرهم كتب المصطلح قلت المدلس اذا عن لا يقبل الحديث ضعيف فالمدلس مثل مما حدا لبعض الجهلة مثل حسان عبد المنان وغيره الذي ضعف 400 حديث صحيح الإمام مسلم فيأتي على أبي الزبير عن جابر ويقول إسناده ضعيف فإن أبي الزبير مدلس وقد عن أو بل حتى الشيخ سعد الحميد حفظه الله تعالى في رسالته للدكتوراه التي في حقه يصل يأتينا أبو إسحاق إسناده ضعيف فإن أبو إسحاق مدلس وقد عن يأتينا الأعمش إسناده ضعيف فإن الأعمش سليمان بن مهران مدلس وقد عن وهكذا. فهذا يعني حقيقه ليس على اطلاقها. المتقدمون كانوا يفرقون بين راو قليل التدليس وبين راو كثير التدليس. هذه قضيه في الحسبان يجب ان ننظر اليها. فاذا كان الراو قليل التدليس تقبل عنعنته بشروط. الشرط الاول ان يكون هذا الراو من عرف عنه لقاءه واكثر عنه. والشرط الثاني حينما نجمع الطرق لا ياتينا زياده فجل بين المعنعن ومعنعن. ومن أنا الشرط الثالث أن لا يأتينا أخبرته أو نظرته أو حدثته. الشرط الرابع أن لا يكون الحديث منكرا. وهذا صنيع العلم المتقدمين حينما كانوا يقولون أن عنات المدلسين المقلين بالتدليس بهذه الشروط الله تعالى باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع عظام استخدام كلمة رب يعني استخدام هذا المشروع التي هذا أحاديث. ثم قال البخاري حدثنا آدم وآدم بن إياس توفي عام 20 و200 قال حدثنا شعبة، هذا عالي النافذ، هذا عالي، لأن البخاري هنا روى عن شعبة الواقف رجل الواحد. وحينما تقدم لدينا قبل حديثين رواية شعبة كانت برواية رجلين، وهذا من عالي. وحدثني محمد بن بشار، شوف هنا الإمام البخاري لم يأتي بحاء التحويل، محمد بن بشار شيخ البخاري كان أحيانا في مثل هذا يأتي بحاء التحويل، وهنا لم يأتي، دلالة وإشارة على أن المحدث حينما يتحول من إسناد إلى إسناد لا يجب عليه أن يأتي بحاء التحويل، فوجودها صحيح ونافع وعدم وجودها لا يضر. وحدثني محمد بن بشار، محمد بن بشار بن عثمان العبدي توفي عام 250 أو 200، وكان يلقب بمندار، نقول يلقب المكنى، نقول يلقب ولا نقول يكنى. قال حدثنا غندر هو لقب محمد بن جعفر ربيب شعبه، وهو من اوثق الناس في شعبه. ماذا قال ابن المبارك اذا اختلف الناس في حي الشعبه؟ كان كتاب غندر، ماذا كان كتاب غندر؟ حكم ولا حكما؟ حكما لانه صبر كان. قال حدثنا شعبه شعبه بن الحجاج السهال، السند نادر والسند السابق سند عادل، عن سلمه اللي هو سلمة بن كهيل توفي عام 21 و100، قال سمعت سويد بن غفر، اللي هو سويد بن غفر بن عوده توفي عام 80، قال لقيت أبي بن كعب الصحابي الجليل الذي عرف بالإتقان في القرآن توفي عام 230، فقال أخذت صرة 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني هذا وجد صرة فيها 100 دينار أي 100 مثقال يعني 20 كيلو، فقال عرفها حوله. شوف ماذا أمرها صلى الله عليه وسلم، يعني عرفها كم أمرها أن يعرفها؟ سنة، وهذه السنة مو يعني خليها سنة يبقى ضعفها، يعرفها ويذهب إلى الأسواق ويذهب إلى المساجد وهكذا. وهذا يختلف من زمان إلى ربما مثل هذا الزمان القطع الملصوقة إذا عممها الإنسان تعييما جيدا وتناولها بالتغيير ربما تكفي. يقول فعرفتها حولها فلم أجد من يعرفها. استريح حكي. السلام عليكم ورحمة الله. الكتاب بعد الدرس إن شاء الله. يسعى عصرا من صلاة عصر صلاة مغرب. حياكم الله. يقول فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، لم يجد هنا احدا يعرف هذه بهذه الصفات، يعني صاحبها لم يجد. ثم اتيته فقال اي اتنبه فقال عرفتها حوله فعرفتها فلم اجد. ثم اتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها اي الكيس الذي فيها وعددها، يعني عددها وصفته، حتى حينما ياتيه انسان ويقول هذه لي يعرف صدق القائل من عدم صدقه. ووكاء هذا عن الكهف ما يسد به الشيء ويتغلل به الشيء، سنس القتل او ما اشبه ذلك. قل فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها، اي حق لك ان تتملكها بنيه مال بنيه الضمان ان جاء صاحبها فيما بعد. قال فاستمتعت فلقيته بعد بمكه، من الذي قال فلقيته بعد مكه؟ هذا شعبه بن الحجاج يقول لقيت سلمه. فقال شعبة بن الحجاج ماذا يقول عن حماد؟ يقول ما أبالي من وافقني، لا ما أبالي من خالفني، إذا وافقني شعبة فكان شعبة يسمع من الراوي قرارا، يسمع من الراوي يسر ورفع الفترة يرجع يسمع من حتى يشوف ضابط ولا ضابط. شعبة سمع من الحديث واستنكر قضية ثلاث أحوال، يعني سنة ورا سنة ورا سنة، معناه التحليل كم سنة راح يسر؟ تقول 3 سنوات. فالشعر بن الحجاج بالاصل هو كان يعاود الراوي حتى يرى ليرتفع قضيتين، اولا ضبط الحديث الواحد، والقضيه الثانيه حتى يعرف هل ان الحديث بقي الراوي ضابط ام يسير ضابط، وهل انه دخله الاختلاف ام لم يدخله الاختلاف. وهنا هذه اللفظه فيها يعني انكار خطا، طبعا ابو داود حكم بان هذه اللفظه تفرد به حماد بن سلمه وهو لم يتفرج به حماد بن سلام. قال لا ادري ثلاثة احوال او حول المعدة عليكم السلام. تعال هنا شيخ ليث اكو مكان ترى من طبعا من الذي بين لنا بان الذي قال لا ادري هو سلمة؟ الامام مسلم بن الحجاج بين لنا هذا الشيء، وايضا ابو داود الطيالسي بينه لنا عن شعبه. الشهرة. أبو داود طيارة نعرف بأنه يتبع الهندر في الضبط والإتقان حين الشهرة. ونحن بين يدينا كتاب مسند أبي داود طيارة الذي يحوي على 2750 حديث، من ضمنها 990 حديث رواها أبو داود عن شهرة، مما حدا لبعضهم بأن يقول بأن هذا الكتاب هو كتاب شهرة وليس كتاب. فالشاهد من هذا الشيء يعني انت احيانا لما تقرا في الكتاب وتجد حديث من الاحاديث وتجد تستغل اخرج فلان وفلان وفلان، بعضهم يتعاد ويقول لا داعي يكتب كذا، ما هذا التقويل؟ هذا التفسير فيه فائده. فلما ياتينا خلاف في مثل هذه القضيه او نريد ان نستوصل شيئا غير واضحا ننتفع بكثره الطرق. فمسلم بين بان السائل شعبه وان الشارح هو سلمه وثلاثه داود الطيالسي بين هذا. نعم. فاذا هذه الروايه مخطوره اخطا فيها سلمه، وجاءت الروايه عن التعريف حولا واحدا فقط وليس ثلاثه سنوات. ثم قال باب ضاله الابل. طبعا هذه الان حينما نشرها الضالة يستقل عن الطريق، ولما ساقت في كتاب الأبواب أيضا الضالة من الدواب أيضا تسمى نقطة، فهي أيضا تسمى نقطة. نعم. استشهد هذا الحديث اللي راح إطلال السنة تعريف عليه. أي نعم، كان سنة شيء مهم سنة كاملة. تعريف هذا الشيء سنة كاملة إلا إذا كان شيء سابق جاء بالسنة إلى داود نحن جاء نقول رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصوت والعصر، وراح يأتينا حديث الخشبة، وأيضا يأتينا حديث الصدقة لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي للتمرة يرفعها قال لولا أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. فلأن اللغة كان شيء سابق إيش قضية صاحبها ما يدور أنت تمشي وتجي تبقى مضايا خلية الناس حرامات تروح يمك محمد تطمح تمضيها ماكل تأخذها خليها بالجدر لانها في الاصل صاحبها ما يجي دورها، فانت يحق لك ان تاخذها. واخذها افضل من تركها، حتى يعني الحسن البصري يقول والله لا يحب الفساد، هاي لما تترك ستفسد. يعني بس القابل للكلف. مو بس القابل او شيء تعب، مثل تمشي بالجامع ويكتب قلم ابو 250 دينار، يدور له صاحبها هذا وانت ما تعرف صاحبها، حطها في مكانها. إيه اذا مفرق له شلت الان يعني محل ما انقرر ويواجع العمان والبرتغال جوا الجلس، ويجي واحد شايف الله يرحمه عارف اني حتى نجي اخذ اني حد يجيبها في الجلس تشعلف انا جيتها بالجهه، فهذا لا صاحبه معروف انها حدثنا عمرو بن. فهنا يعني لما قال باب ضاله الابل يعني اشاره منه لانها لها حكم النقطه، وهذا قول الجمهور خلافا للحنفيه، الحنفيه ما يسموها نقطه. فالبخاري طبعا نص في كثير من القضايا اظن على سائر الحنفيه، يعني حتى الزيلعي في نصب الرأي يعتبر البخاري ند للحنفية فيها، وهو ليس كذلك. البخاري يبين للناس ما يدين ظاهره وما يراه أنه صواب. فحينما ساق ضالة الإبل في هذا الباب في الحديث الثاني إشارة إلى قول الجمهور أنه أيضا تسمى نقطة. حدثنا عمرو بن عباس في عام 35 و200 قال حدثنا عبد الرحمن وعبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري محجيب توفي عام 38 تخرج على اليه علي بن المديني والبخاري وابن معين وعمر بن علي الثلاث وغير من هذا الامام من الائمه الكرام. قال حدثنا سفيان وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري توفي عام 61 و100 عن ربيعه اللي هو ربيعه بن ابي عبد الرحمن فروف يسمى بربيعه الراي توفي عام 36 و100 شيخ الامام مالك اخذ عنه الفقه. حدثنا يزيد مولى المنبعث اللي عنده سير اعلام النبلاء ليذهب الى ربيعه ويعرف قصه ربيعه وكيف اصبح عالما. حدثني يزيد مولى المنبعث قال ليس له في صحيح البخاري الا حديثا واحد، هذا الحديث تقدم وسياتي ذكره في ثلاثه مواضع، ولكن لما يجي الاسناد فيه يزيد مولى المنبعث انا اقول على شرط البخاري هذا خطا، لان البخاري لم يفرج له الا حديثا واحدا. عن زيد بن خالد الجهني توفي عام 68 صحابي جليل له احاديث عظيمه، قال جاء اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم. احنا جاء عندنا متعدي ولازم، هنا جعله متعديا مو ضد الدكتور. فكيف فسأله عما يلتقطه فقال عرضها سنة ثم احفظ عطاسها ووكاءها، يعني احفظ العلامات رقم السيارة وغيرها الأمور. يقول فإن جاء أحد يخبرك بها أي يخبرك بحيث يعني هذا جواب الشر، فإن جاء أحد يخبرك بها ما جواب الشر مكتوب محل تغيير فأتيها إليك أحسن. فإن جاء أحد يخبرك بها فإليك. شوف لما تعلم النحو نفهم الحديث، لما تعلم أنك تفهم القرآن يقول الشافعي أصحاب العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيره، فلا بد الإنسان أن يتعلم العربية غاية التعلم أي معناه فأديها إليك. فإن جاء صاحبها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فعندما لم يأتي فاستنفقها أي اجعلها نفقة لك تتمتع بها، بس بنية ماذا؟ بنية إلى بعيد يجي صاحبها أنت قل يا وأنا كلمتها ظليت سنة كاملة فأنت كيف وفيك سامحني خير عشقتين بس سامحني اشتري له غيرك. قال يا رسول الله فضالة الغنم، شوف سأل على ضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو لأخيك، هذا فيه استحباب أن الإنسان لما يجي طريق يأخذ، لأن هذا بالنسبة للإبل والبقر قوي ويتحمل، يعني مو بحال الديب ولا بحال الأسد ولا في بعض الأحيان، بس العجلة عليك تجيب كلهم وما يستطيع ما تستطيع أن تعيش هواية بالمال تختلف عنه، فهنا فيه استحباب أخذها بنية الإنسان حاول قال لك أو لأخيك أو لأخيك، فيستحب الإنسان أن يأخذها حتى يوصلها هنا يستحب، أما الإبل فلا يستحب. قال ضالت الإبل فتمعر أي تغير، طبعا التمعر يطلق على الشجرة لما عندك شجرة وتسموها عصب من العامية مالكة يقتل ما يمالها وتصير متمعر، فتمعر أي تغير وجهه صلى الله عليه وسلم فقال ما لك لم تشفي منها ما لك ولا حد معها حذاء، وهذا الحذاء هو الخبز يعني حيث تتحمل تبقى بالصحراء كم يوم مع حذاء وسقاوة عندها أيضا تتحمل حتى أيام غير شرب تريد الماء وتأكل الشجر وأيضا حتى الأكل هي تدمر نفسها وتأكل نفتح على الشجر وتطلع نفسها من الثانية وتعيد هكذا، فهذا يستحب على محضر حتى صاحبه لا يجدها. باب ضالة الغنم ثم خصص يعني شوف صنيع الإمام البخاري يعني التفريع والتفصيل. حدثنا إسماعيل بن عبد الله اللي هو إسماعيل ابن أبي هريرة توفي عام 26 و200 ضعيف ثلاثة أشياء يحيى إسماعيل شيخ الرواتب إلا صحيح أحاديثه في الصحيح كلها صحيحة فرقة في الصحيح ضعيف في حال الصحيح، يعني البخاري انتقى من أحاديثه انتقال، يعني كان عند البخاري ومسلم ملكا يستطيعان الخلاف يتعرفان هل ان هذا الرجل اخطا بها حينها ما يخطئ، فالبخاري من راح يسمع لي ضنا حالتك فلقى طبيعه قبل لا حد ضيع ذهني نبدا البقيه مثلا بالشر ما عليكم. يا اخي سؤال متابعه لا بالمتابعه روى له ما يخطئ قصدي بالغير كتب يعني هو على الحديث يعني نعم بس روى لهم حديثان فرد بكان صحيح حديثه لو كل احد مثلا ظهر ولا هو متابع مثل محمد بن اسحاق ومثل حماد بن سلمة لما ذكره في الكتاب. قال حدثنا سليمان هو سليمان بن بلال الواسطي التليمي القرشي توفي عام 270 و100 عن يحيى هو يحيى بن سعيد الانصاري توفي عام 44 من يوم صغار تابعين ان يزيد مولى المنبعث انه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول شوف سيد البخاري مغير هذا الحديث عن الحديث السابق ساقه باسناد اخر من طريقه البخاري محتاج تكرار المجلس يغاير بين شيوخه وشيوخ شيوخه. الاول اعلى الثاني الاول اعلى الثاني اعلى لكن الاول يسوى الثاني مليون مره يا سيدي لان رواتها اما يحيى عن يزيد مولى المنبعث انه سمع زيد بن خالد هل تعلم ماذا قال ابو حاتم عن اسماعيل؟ قال لا يسال في السن. والاسناد اول رواه كلهم ائمه من كبار اهل العلم. ان سمع زيد بن خالد يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطه فزعم، شوف هنا الزعم ليس دعم الزعم على القول المشكوك فيه، يعني يطلق الزعم على القول المحقق. واذا قرا احد منكم كتاب الكتاب بسيبويه سيجد عشرات المواطقات زعم الخليل زعم الخليل فليس إرادة دائما تشك بل إرادة بها أحيانا القول المحقق أحسن يا أخي يقول أبو طالب ونصحتني ودعوتني وزعمت أنك ناصح علمك وصدقت وعلمت أنك يعني هو آمن بقلبه لكنه لم يعمل يعني بقى احنا عندنا الإيمان إلى أركان فهو لم يأتي بجميع مستويات الإيمان أنه طالع الحفاظة ووكاءها ثم عرفها سنة يقول يزيد إن لم تعترف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عندك هذه كانت وديعة عندك يعني هذه اللفظة فيها بعض الشك قال يعني فهذا لا أدري في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن شيء من عندي يعني هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام هذا الراوي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لأخيك شوف لماذا قال مساق هذا الرواية يعني فيها قضية خلها يعني نفهم من الحديث الأول استحباب أكثر لكن هنا أتى باللفظ الصريح في قضية خلها قال يزيد وهي تعرف أيضا أين تعرفك يعني هو يأخذ الإنسان أين تعرف أيضا ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل قال فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها حتى مع إلهها يعني هي قال الحفظ يعني لكن اذا كان يخاف عليها لكن انها تؤخذ لو حتى يعني في اي حتى لو كان يخاف عليها تؤخذ وهذا يؤخذ من اولا باعتبار مقابل الشريعه مقابل الجهل من حفظ الاموال فهذا ظلم حفظ الاموال واذا اخذ من اصل حيث يعني لماذا تؤخذ الغنم من اجل ان تحفظ فاذا كانت الابل لا تحفظ أيضا تأخذ هكذا نعم باب إذا لم يوجد صاحب باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضل أخي تقول هي لمن أخذها بشرط التعيق بشرط يعني إذا استخدمها بنية أن حدثنا عبد الله جزل والتنيسي توفي عام 218 قال اخبرنا مالك توفي عام 179 عن ربيعه ابن ابي عبد الرحمن فلما قلنا بان ربيعه شيخ معروف باخذ الفقه عنه جاءنا هذا السنه عن يزيد مولى بن بعد عن زيد بن خالد قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن اللقطه فقال اعرف حفاظها وذكاءها ثم عرفها سنه فان جاء صاحبها والا فشانك شوف دكتور هم شنو عرف شانك ما أي تلزم شأنك أنا مقبول به بفعل محدود ليش أقول لي مثلا يوم التاقل يعني التاقل تعالج إلى علم أي يأخذ من الخواج ضمها فهو يستفيد من حدها ويستطيعها هو يأخذ الحليب ويأخذ الله هكذا الحليب حقيقة قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تئل الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا أو نحوه شفنا قال إذا جواب الشرع ماذا يسمح هل يأخذه أو يتركه وإذا أخذه هل يتملكه أم أنه على سبيل اللقطة يعني البخاري أحيانا يجزم في الباب وأحيانا لا يجزم في الباب وهذه إشارة على قضية الشيء النفيس الذي له قيمة لتعريفه ولا يمكن أن نسأل بعد السنة وبين الشيء التابع يصير مع الإنسان مباشرة أنه ينتفع به وقال ليس هو اللي في المسألة حدثني جعفر بن أبي ربيعة بن شرح بن حسن توفي عام 36 مئة عن عبد الرحمن بن هرمز توفي عام 17 مئة اللي هو أعرف عن أبي هريرة رضي الله عنه معلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساقط رحيل تقدم لدينا نحن، فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله. قدم الحديث. فشوف البخاري ساق التعليق، ساق من أجل هذا النص أن يسير حتى يستدل به فقهيا. فمن ضمن أسباب التعليق فإذا بالخشبة فأخذها لأهلها حطبا. فلما نشأ أخذها واستحل الله من أخذ نسب الحطب؟ ليه؟ أول ما شيء ذلك، ثانيا كسرة من سفينة، أكيد أنه من كسرة صاحب عارفة وما يحل عنه ولا يدبر. وهذا مبني على شرع من قبلنا، شرع لنا إذا أيده شرعنا ولا ينسب بشرعنا. أولئك الذين هدى الله فجعلهم. فلما نشرها وجد ما نصها الحديث تقدم عام 1498 وفيه قصة طويلة جدا. شيخ إذا أعرف الرجل اللي سقط من هذا السنة شلون إحنا بالنسبة للحديث يعني رواه البخاري موصولا بالسنة، لأن لما ترجع 1408 ستجد الحديث مسندا بطريقة. لما يكون معلق نرجع إلى تغليق التعليق من حافظ بن حجر العسقلاني فساق الأحاديث بأسانيد، فنستطيع أن نعرف الأسانيد إلى من علق إليه. الحقيقة تختلف عن اللغة. نفس الشيء. باب إذا وجد تمرة في الطريق أي ماذا يسمح؟ هل يسمح نعم يأكلها باعتبار ثبت هذا من فعل صلاة محمد بأكلها ودل على جواز الأكل. وهذا أيضا يقيد فيه الحديث السابق، وقلنا لا أن البخاري حينما يأتي شخصا بحديث الظاهر. حدثنا محمد بن يوسف هو بن معبد بن عثمان توفي عام 210 200 طبعا نحن وجدنا البخاري 212 210 211 شيوخ اغلب شيوخ. وهذا كله بسبب تكفيره في طلب العلم. يا سنه ولد البخاري 194 حدثنا سفيان وسفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري توفي عام 61 و100 عن منصور ومنصور بن المعتمد توفي عام 230 و100 عن طلحه بن مصرف بن عمرو بن كعب توفي عام 210 و100 عن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمره في الطريق قال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقه لاكلتها. الصدقه محرمه على النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيته لانها اوساخ الناس والله حرم. فهذه دلاله على ان الشيء الثابت والذي ليس له قيمه وان صاحبه لا يفك عنه يجوز للانسان ان ياخذه ابتداء بنيه التمدد. وقال يحيى هذا يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان توفي عام 98 تلميذ الإمام مالك، وذاك يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ الإمام مالك، وهذا معلق علقه الإمام قال وقد وصله مسدد كما أخرج في الطحاوي في شرح معالي الآثار. قال حدثنا سفيان وسفيان بن سعيد بن سروق الثوري في عام 60 100 قال حدثني منصور السائق منصور بن معتمر طبعا أيضا نعم. وقال زاد وزاد بن غلام يعني هذا معلق اخر علقه الامام يكون ساق معلقين في حديث واحد هذا وصله مسلم بن الحجاج. زاد بن غلام توفي عام 61 اخطا بحديث تحريف الاصبع في الصلاه. عن منصور بن معتمر عن طلحه قال حدثنا انس وحدثنا محمد بن مطاشر. شوف الامام البخاري ساق هذا الحديث الاخر يعني شوف هنا جمع معلقين بمتن واحد ثم ساق حديث من هذا الحديث يعني اختصر البخاري بسم الجامع الجامع الصحيح المختصر يعني هنا بأربع سطور ساق لنا البخاري ثلاثة أحاديث واضح؟ أو نستطيع أن نقول حديثان بثلاثة أسانيد لأنه حديث أبي هريرة حديث أنس ابن مالك وحديث أنس ساقه معلقا من طريقين التقيان بأنس. وهذا أيضا قضية الطرق يعني ينتفع بها غاية الإدراك، نعرف المتابعات ونعرف المخالفات. بعضهم يظن بأن الأصل في الحديث المتابعة والمخالفة. حدثنا محمد بن مقاتل هسه هذا متصل معلق وحدثنا محمد بن مقاتل متصل. توفي عام 26 و 200 قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن المبارك توفي عام 81 و 100 طبعا البخاري إذا شفنا إذا كان حديث حديث مالك يقدمه وإذا كان الحديث حديث ابن مبارك أين يقدمه؟ قال أخبرنا معمر ومعمر بن راشد توفي عام 54 و 100 عن همام بن مندب توفي عام 32 و 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهله يعني ميته تجد التمر سابقا على تراجم فأرضعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. فإذا لم يمنح الأكل أن تكون صدقة فدل على أن اللقطة اليسيرة يجوز أكلها. باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. اكتب جدا من باب إشارة استخدام التبويب في الإشارة على تغيير بعض الأحاديث. طبعا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن يحيى التيمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج. الحديث صححه الإمام مسلم. شوف البخاري ليس على شرطه لم يعرض عنه فقط. البخاري أحيانا يتحدث ليس على شرطه لكن المسألة عند البخاري فيبوب لها بباب إشارة إلى هذا الأمر. وهناك أمثلة كثيرة جدا. فقلنا البخاري يرى ضعف ذاك الحديث فحينما بوّر بكلامه في إشارة إلى كيف تعرف اللقطة. معناها أن لقطة الحاج تلتقط أيضا وأنه لم يرى العمل بذلك. وهذا اجتهاد من البخاري. يعني هنا اختلف اجتهاد البخاري مع اجتهاد الإمام مسلم. وقال طاووس له طاووس بن كيسان اليمان في عام 600 وابنه عبد الله في عام 230 ومئة عن ابن عباس عبد الله بن عباس في عام 68 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. طبعا هذا الحديث تقدم لكم 1834 حديث طويل. فالبخاري ساقه يعني هنا التعليق. يعني هل نعتبر هذا الحديث من ضمن 159؟ لا لا نعده من ضمن 159 لأنه قد سبق عند البخاري وصولا. وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطتها إلا لمعرض. طبعا أيضا تقدم هذا الحديث وهذا أيضا ليس من الأحاديث المعلقة. فإن الإمام البخاري يعتبر غير لقطة الحاج لقطة غيره. لكن الحديث قال لا تلتقط لقطة مكة عموما إلا لمنشد أو إلا لمعرض فقط الذي ينشدها أو الذي يأخذها لمن ينشدها. وهذه قضية خاصة بمكة. ولذلك الحديث لما ذكر ذكر بمناقب ماذا؟ ذكر بمناقب مكة. وقال أحمد بن سعيد اللي هو أحمد بن سعيد العراقي توفي عام 46 من هذا الشيخ البخاري. وهنا هل هذا معلق؟ ليس معلق. وأما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تسلم بحسن قال. فالبخاري إذا قال عن أحد شيوخه المعروف بالسماع عنه قال فهذا اتصال. نعم احمد بن سعد. نعم احمد بن سعد الرباطي توفي عام 42 200. قال حدثنا ربي ورب بن عباد بن العلاء توفي عام 5200. قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمر بن دينار توفي عام 26 200. عندنا عبد الله بن دينار سنه 20 200 حتى تحفظ الوفيات. عن عكرمة وعكرمة مولى ابن عباس توفي عام 400. عن ابن عباس ماذا كان يقول سعيد بن المسيب عن عكرمة في الحكم عليه؟ ماذا يقول؟ ها؟ كان يقول كذاب. لكن شوف احنا عندنا لما يأتينا لما نرجع الى ترجمة نجد العلماء قد وثقوا عكرمة وقد اثنوا عليه قد اثنوا عليه. وهذه قضية مهمة جدا تسمى قضية تعارض الجرح والتعديل. إذا تعارض الجرح والتعديل في راوي من الرواة ووجدنا أهل العلم قد اختلف بها فما العمل؟ هناك أروع تقول من قال قدم الجرح من قال قدم التعديل منهم من قال. والصحيح أنه لا يرجح ذلك. يعني هذا لا ينطبق تحت قاعدة كلية تطبق كل الاختلافات تحتها. لكن فأحيانا نقدم جرح أحيانا قدم. أولا ننظر إلى المتشددين والمتساهلين. لابد أن ننظر إلى أصول المنهج عند أهل العلم الآخرين. وهناك قضية أخرى لابد أن نعرف. أشوف سعيد من أطلق عليه كذاب ليس من أنه يكذب في حديث الناس ولا معناه أنه يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هذا بني على مذهب سعيد في عدم جواز تفسير القرآن والرأي. ابن عباس كان حفر الأمة يفسر القرآن. عكرمة يسمع السؤال يضرب سؤاله وغيره. احنا سنوات نسمع في القضائيات اللي كانوا صورة مئة أنا وهكذا. أو نضرب كتاب أو نسمع في الشيء هذا واضح هذا. فكان عكرمة يسمع ابن عباس يروح يفسر أيضا. فهذا لم يرضي صحيح فهو صفوة البعث، فيقصد يعني قضية أنه يفسر القرآن. فلا بد يعني لا أتعجل في قضية التشريح والتحريف. هذا في غير سعيد نقول لا، أما سعيد فهو سيد التابعين. في العلم نعم، ليس في الفضل، في الفضل هو ليس القرآن، لكن في العلم سعيد ثم الحسن البصري. أما في الفضل والمنزل عند الله تعالى فهو ليس القرآن، كما صح في صحيح الإمام مسلم خير التابعين رجل البلاء هو ليس التعامل. طبعا فيه قل فمن غلاه منكم فليطلب منه أن يستغفر له، يعني هذه الجوازة من طول الإنسان بعيد لا بس بهذا الشيء. ولدينا أقوى من هذا الأمر، لما أقوى من هذا ما لا تنسانا من دعاء كيرا، فهذا حاجة ضعيف، لكن وردة أحاديث لما قال أدعو الله أن أكون منهم فدعا لهم لما الشيخ صاحب أرضهم قال سبقك بها وغيرها أحاديث عديدة جدا في هذه الباب. حدثنا روح قال حدثنا زكريا من صلنا عن حكمة بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعقد عظاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقبتها إلا لمنشق أي لمعاقب ولا يقتلى قلاها. فقال عباس يا رسول الله إلا الإفخر، فقال إلا الإفخر. طبعا هذا ثبت عن مسلم أمر يعني نهى عن حتى التذكير تأخير الصيد لا ينوز في أرض الحرم. وأيضا الشجر الذي نبت من غير تدخل الإنسان لا يقطع لا يابسه ولا أخضره إلا الإفخر. هذا نعم استثنية لحاجة الأحياء إليه وحاجة الأموات إليه. حدثنا يحيى بن موسى اللي هو بن عبد ربه بن سلام في عام 400 قال حدثنا وليد بن مسلم في عام 95 قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي في عام 57 وهو صاحب مذهب، لكن تلامذته لم ينقل لنا وله مؤلفات 6 من الكتب النبيل أيضا لم تصل إليها. قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن، طبعا يحيى بن كثير في عام 230 وابو سلمه بن عبد الرحمن في عام 94 الشك مني. قال حدثني ابو هريره الصحابي الجيد في عام 57 الذي كان يتعود من سنه 60 واماره الصبيان، قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه قامت الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال. طبعا الاحاديث الوارده هكذا كثيره، يعني هذه فيه اشاره على عدم مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم على خطبه الحاكم، فكان ياتي بها احيانا وكان ياتي بمحامد كل غيرها. وايضا يعني مثلا كان يفتخر بمحامد مثل ما ورد ايضا في قضيه سجود النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر فيفتح الله عليه من المحامد. فكانت محامده صلى الله عليه وسلم تتنوع مثل دعاء الاستفتاح في الصلاه، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث متعدده واستفتاحات متعدده. فإحنا نختصر هذه يعني نقول نحن بالفضل الحاجة، لكن على الإنسان لا يجعل فقط هي في كل أقواله وفضله. ثم قال إن الله حرس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمن. طبعا هذه فتح مكة لما نفصل فتح مكة ودخل مكة وعلى رأس المنفر أي يعني لابس قضية الحرب ومستعد وقتل من قتل من أعداء الدين كابن خطل وغيره. فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت في ساعة من النهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها لا لجهيمان ولا لغيره ولا يقتل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا يعني الإنسان ما يحق له أن يأخذ اللقطة إلا من أجل أن ينشد أو يقطعها لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فهذا القبر كانوا يستخدمون لما كرلون اللبن بين البنات والدارات الزكير. وفي البيوت أيضا يوضع مثل ما أستعد للمثقفات مع الجامع جابوا لنا حجارة. فأنا حينما أراها أتذكر بهذا الحديث. وأيضا هو هذا يذكر دارات الزكير. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر استثناه من التحريم. فقام أبو شاح رجل اسمه أبي شاح رجل من أهل أركان أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله، يعني اكتب لي هذه الخطبه العظيمه الاسماء خطبه هذه الخطبه، وقد ألفت فيها رسائل، يعني احد الاشخاص ربما كتب فيها رساله ما يكتب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي ابي شاحن، وهذا يستفاد من جواز الكتابه وان ما ورد من النهي عن كتابه الاحاديث انما كان في وقت في فتره وزال ما كنت ما كان يخشى. فقال قال اكتب لي ابي شاحن، قلت للاوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبه التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث حينما يفسره الصحابه يفسره التابعي او التابع التابعي على اولى الناس لتفسيره لقرب العهد ومعرفته بلسان العرب. باب لا تختلف ماشيه احد بغير اذن. واحد لفت المكان لفت شاك بها ضرر يقلبها حتى يشرب صاحب ما هو دلوها يستمع هذا لا يجوز. حدثنا عبد الله بن يوسف، طبعا الاحاديث شديده في هذا، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفر ضالة الا ضال، وقال ضالة المؤمن حرق النار. يعني قال واحد لفت مكان ليس فت شيء وانت تندل الى المراحل تستولها حتى تضع ركعة او تستعير منه كتاب وتنام عليه، هذا من اقبح ما يكون. قال اخبرنا مالك، طبعا موجود للاسف الشديد عند كثير من الناس، فكله ينطبق على ضالة المؤمن حرق النار ولا يغفر ضالة الا ضال. عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن احد ماشية امرئ بغير اذنه. اي يحب، شوف هنا جاء نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، نهي عظيم جدا. وبعدين ايضا علل هذا الحكم بقضيه نفسيه، اي يحب احدكم ان تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، يوحل مكان مكان الشر ومكان الطعام ويفتح ويؤخذ ويؤخذ من طعامه، فانما تحزن لهم روح مواشيهم اطعماتهم. فانت لما تجي على الانسان وتجي حضر تحلبه، مثل لما انت رايح على الواحد فاتح المخزن ماله فاتح الاكل وما هالاشياء، فلا يحلبن احد ماشيه احد الا باذنه. يعني هنا بيان حكم علته، وهذا من بلاغه النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته في الامه، انه بين لهم الدين وعلمهم الاحكام، كما قال ابو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس طائر يطير في السماء بجناحين الا ترك لنا منه علما. باب اذا جاء صاحب اللقطه بعد سنه ردها عليه لانها وديعه عنده، يعني لما يجي بعد سنه ذبحها وكذا او ضاعها، حينما يتصرف يتصرف حتى صدق بها، صدق بها في نية الضمان لأي صاحبها بحيث يقول يا رب صدقت من على الإسلام فإذا فيها كثير سامحنا واحد يسريد أمضيك على الأمر، فيجب الكفالة. كل هذا من أجل أن يعلم بأن حقوق الآخرين ليست قضية هينة. حدثنا قتيبة بن سعيد توفي عام 240، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير توفي عام 80 و100، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن ربيعة الراهي توفي عام 36 و100، عن يزيد مولى عن يزيد مولى المنطح ليس له في البخاري إلا هذا، قد كرره البخاري هنا ثلاث مرات ومرة تقدم ومرة تكفيه. عن زيد بن خالد الجهني توفي عام 68، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال حرقها سنة ثم اعرف بكاءها وعطاقها ثم استمسك بها، اي جعلها فقرة لمالك، فان جاء ربها فاديها اليه. قال يا رسول الله فضالت وانا قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للجد. فيه استقاء قبلها وفيه منفع عن قضيه التقاط اللغه، خشيه ضياعها وخشيه فواتها وخشيه تلفها، فيه منفع اذا جاء صاحبها. قال يا رسول الله فضالت الابل، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتا. طبعا الوجنة هي أعلى الخد، يعني هذا والله أعلم. اللهم صل على سيدنا. يعني تكرار النقل. نعم. ما في غضيبة في أحاديث ما في غضيبة. إيه. يعني يعد تكرار؟ إيه يعني هذا اختلاف الرواة. يعني هذا يأتي هنا اجتمع وهنا غضيبة. هنا يعني صح أن نقول تكرر الإمام البخاري. البخاري يكرر هذا الشيء، هو مو البخاري هذا التاريخ، هذا من الرواة، من رواة الأسانيد، نستطيع أن نتوصل من قال هذا اللفظ من قال هذا اللفظ، هذا جمع الطرق والنظر والمواصلة والمقارنة. يعني مثلا جاء من الحديث الوارد القديم عليكم صلاة عليكم سفينة فما أدركتم فصلوا وما فاتت فأتموا في هكذا فأتموا رواية جاءت الرواية فقضوا وهي رواية سفيان بن بعضهم رواه عن الزهري هكذا بعضهم رواه عن الزهري هكذا فنستطيع حينما نجمع الطرق فأحيانا تؤدي معنى واحد أحيانا معنى يختلف وسلها فأتموا فقضوا يختلف المعنى ويترتب عليه خلاف فقير لكن هذا مجتمع في نفس المعنى كما عبد الله على الأرض ثم وكاءها وعطاسها ثم سنك قيفا جاء ربها فأديها إليه وإذا في استخدام الرب لمالك الحاجة قال يا رسول الله فضالت الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك قال يا رسول الله فضالت الإبل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتا أو احمر وجهها شيخ من الراوي ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها عمره يلقاها صاحبها باب هل يأخذ اللقبة ولا يدعها تضيف حتى لا يأخذها من لا يستحق يعني لو فرضنا أنك كنت تخاف قد يأتي إنسان ليس أمين ويأخذها يعني نفس البعلوان يزكون البقر معهم كيف تدوب الليل يجد فترة من فترة ناس من تجيها البقرة من الليل دخلوها طلبوها البيت الأخرى وصلها وصارت مشاكل من هذا القبيل فأنت قد تكون في مكان فتجد شيء غالي فأنت تعرف تحفظ أن أنت ربما في الأولى من غير حتى تبحث عنه بحث عليه فهنا يستحب في هذا الحالة استقاط اللقطة من أجل التوصل إلى صاحب حتى يصير غلط من واحد عسر يعني فالبضاعة رائعة البضاعة لا تتركها قد تندأس وتتلف صحيح نفسها فهنا أيضا يستحب أخذها هو البحث عن صاحبها حدثنا سليمان بن حارب اللي هو ابن مجيلة وهو المكي أو مثل هذا الشيء أنت عندك محل واحد نسى عن حصته قبل 20 سنة واحد المحل واحد نسى يرمى لحم فأول الله يرحمه قال له وديه الثلاجة قال له قال اعطيني اياها حطيت الثلاجة اثنين ثلاجة صارت فلا تفتح من مجال اللحم ان شاء الله فهنا يكون مو مستحب واجب على الانسان ان يحافظ على هذا المكتب حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة وهنا يتعين يعني شوف هنا معونة بس انها مو مستحبة لكن حينما تتعين تكون واجب مثل ما قلنا ما تسد عندك مي بس لما يجيك واحد غاص وضرورة عليه المي يجب بدل هذا الماء الذي عندك بدون تحول ليس بالكلام هذا تحول الى واجب طيب بس لما تروح على حالة العملية يعني مو ملزم ان يصير عندك اقل يشترط فلوس بس من ذي في الحالة طائرة هو موجود يجب عليه ان يسويها وما يصير ان ياخذ فلوس في هذا القضية واذا مات حتى القانون يحاسبه يسموه يعني القتل الترك بعض القوانين الوضعية تحاسبها هذا عن سلمة بن كهيت في عام 21 ومئة قال سمعت سويد بن غفلة في عام 80 قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن سرحان في غزاة فوجدت صوتا فقال ألقه قلت لا ولكن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به مر عندنا حديث جاء في سلم داود قل رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصوت والعصر هسه حتى بالقرية معروف الناس تستخدم عصر لما يمشون بها فانت احيانا تلك عصام بين صاحب الضيعه فان متى صاحبها يصير في الزمن ملك مباشره لان الشيء تابع المعتاد الناس من دورها قبل فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينه فسالت ابي بن كعب فقال وجدت صرفه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا بس اثنين سال من هو اعلى منهم فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرضها حولا فعرضتها حولا ثم أتيت فقال عرضها حولا فعرضتها حولا ثم أتيت فقال عرضها حولا فعرضتها حولا ثم أتيت فالرابع فقال اعرف عدتها وبكاءها ورعاها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع لها طبعا تعريف أكثر من سنة مستحبة التعريف الواجب وسنة واحدة حدثنا عدان هذا مصار مقول الرواية الثلاثة ايش يعني هو هنا شكلي وهنا الجسم لي واضح وقد توضع على الجسم فهذا صحيح يكرم لكن هذا يحمل عليه الاستقرار وليس على الشكل حدث عبد الله وعبد الله بن عثمان بن جبل توفي عام 21 و200 قال اخبرني ابي اللي هو عثمان بن جبل بن ابي رواد توفي عام 200 عن شعبه من شيوخ البخاري توفي عام 200 يقولون اسمه ابو ضمر انس بن عيار حمال بن سلمة 201 أبو أسامة حمال بن سلمة 201 عن شعر بن الحجاج 160 عن سلمة سالم توفي عن 21 بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا لما نفس الأمر في رواية جسم بعدين سلمة جسم وطبع على الجسم بس حماد بن سلمة انتقل إلى الوهم من هذا الرواية غير من رواه وخطاها أبو داود في سنن باب من عرف اللغطة ولم يتبعها للسلطان حدثنا محمد بن يوسف الذي هو الكريان نبي عشرة مئتين قال حدثنا سفيان اللي هو بن سعيد الطروق الثور 61 عن ربيع الزرين السزاري عن الإمام المنبع زيد بن خالد أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال أعرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بإفاصها وبكائها وإلا فاستنتقي وسأله عن ضالة الإبل فتمحر وجهه يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال ما لك ولها معها شقارها وحدارها تريد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو لفلة باب طبعا لما يفرع الإمام مسلم عليكم السلام تفضل عليكم السلام وسعوا للشيخين مكانا جيدا نعم قل ضاب من عمر ولم يتبعه سلطة نعم في الحديث أن أحباريا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللغطة قال عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصه وكائحه وإلا فاستنفق الحديث باب فقلنا البخاري لما يأتي بباب عقب باب السابق فإنما يأتي به ويكون كفصل من الباب السابق أبي الشيخ علي حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو بن راهويه في عام 38 قال أخبرنا النضر هو النضر بن شميل النضر بن شميل عالم بماذا؟ متميز بشيء النضر بن شميل عالم باللغة العربية توفي عام 300 قال أخبرنا إسرائيل اللي هو إسرائيل يونس بن أبي إسحاق السبيعي توفي عام 600 كان أحلم الناس بحديث من؟ إسرائيل جده يقول كان يحفظ حديث جدي كما يحفظ سورة الحمد أي فاتحة فكيف أنت بعدما يعرف فلان أوثق الناس في فلان وفلان ضعيف بأي شيء ننتفع به أحسنت في الاختلافات فيقدم الأوثق ويؤخر البعيد عن أبي إسحاق اللي هو أبو إسحاق السبيعي هو جد عمرو بن عبيد بن ظالم أبو إسحاق السبيعي هل اختلف لم يختلف كما قال ذلك إنما شاق ونسي وأيضا من الأشخاص الذين عمروا أخطأ في أحاديث وأصاب في أحاديث كثيرة وهو أيضا مدلس دلس في حديث فوجد أن من دلس دلس أربع كرات قال أخبرني البراء هو البراء بن عازب في عام 72 طبعا أبو إسحاق مكثر بروايته عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنه حاء باعتبار صحابيين هي حاء التحويل قلنا نقرأ حاء يعني هكذا من غير همس وحاء وليست خاء فيقال حاء وحدثنا عبد الله بن رجاء كتشي عام 20 قال حدثنا إسرائيل وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو من أحفظ ناس لحديث جدد في عام 60 عن أبي إسحاق الرسول في عام 28 عن البراء بن عازب الصحابي جدد في عام 72 عن أبي بكر اللي ما أعرف النسخ وديه النسخ يا شيخي في المياه قال انطلقت فإذا براعي غنما الشيخ هذا إدراج يعني؟ لا ليس هذا فقط الذي لا يفتح يدرج فإذا أنا براعي غنما يسوغ غنمه فقلت لمن أنا؟ قال رجل من طيش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن؟ فقال نعم فقلت هل أنت حالم لي؟ قال نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم امرته ان ينفض ضرعها من الغبار ثم امرته ان ينفض كفيه فقال هكذا ضرب احدى كفيه بالاخرى فحلب كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها فرقة فصبرت على اللبن حين ورد اسفله فانتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضي طبعا هذه السنة كبيرة شرب الحليب من ضروع الإبل في حد الآن قائم وموجود وفي مكة المكرمة مكان كبير جدا استراحة الشيخ سعود يشرب لمن أراد أن يذهب فيشرب مجانا قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب المظالم والغصب. فقضية الغصب من القضايا لها أحكام في فقه الإسلام ولها تتفرع عليه، وقضية المظالم والظلم من الأمور التي تعم الناس جميعا، فكل إنسان ظلم نفسه، حتى قال الصحابة: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ وربنا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات. فأول من قدم الظالم النفس، والظلم ثلاثة. فالإنسان حينما يقع في الشرك هذا من الظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شوف الأمن في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة لمن لم يشرك بالله تعالى. فكلما كان الإنسان أبعد عن الشرك وأقرب إلى التوحيد وأبعد عن المعصية كان آمن في الدنيا وفي قبره وفي آخرته. وكلما ابتعد الإنسان عن هذا ووقع كان أخوف وأبعد وأجسد. والإمام البخاري في هذا الباب ساق عددا من الآيات من كتاب الله تعالى، وهذه إشارة عظيمة جدا إلى صاحب الحديث وإلى طالب العلم وإلى كل مسلم أن يجعل القرآن طريقه، لأن القرآن هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم، فيجب على الإنسان أن يهتم به غاية الاهتمام، وأن يجعله في صدره، وأن يتدبر معانيه، وأن يتفكر في الآيات، وأن ينوي حينما يختلي مع نفسه مسبحا ذاكرا لله تعالى مفكرا بربه مؤتنسا بمناجاته الله، أن يفكر دائما بأن يرتفع عند الله. يعني حديث رواه مسلم من حديث يوسف بن جدعين عن الزهري عن ابي الطفيل عن عمر: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين. شيخ هذا بيسموها جدلات جملة الاسمية واللام المزهبة وأيضا إن المؤكد في ثلاث مؤكد: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر. فالإنسان في عمله في دراسته في ذهابه في ذهابه إلى المسجد في ذهابه إلى الأخوان حينما يمشي ويسير يسأل الله أن يكون مرتفعا، مو عند الناس يرتفع حتى يخرج ويجتمع الناس حوله أو يتكلم أو يحترم أو يقع في المجالس، لا، بحيث يطلب من الله أن يكون ذا رفعة عند الله تعالى وليس عند الناس وبأي شيء بكتاب الله تعالى. وهذا الدعاء وهذه النية وهذا العمل فيه أفضل عبادة لما يرتبط القلب مع الرب، وأيضا فيه يعني استخدام للنفس وحث للنفس حتى تهتم بهذا الكتاب العظيم. فالبخاري حينما يسوق الآيات كثير حتى يجعل الإنسان يا طالب العلم لا تتمسك بالحديث فقط وتحمل كتاب الله تعالى، فأفضل الأنفاس وأعظم الساعات التي قضيت بتفهم كتاب الله تعالى. ومن أعظم ما يخدم كتاب الله هو الحديث النبوي الشريف. فالإنسان إذا حفظ القرآن وحفظ التفاسير على الأرض ولم يكن عالما بالحديث فهو جاهل، وسيأتي على القرآن بما يشير، ولا تقرأ التفاسير كثيرة وتجد أحيانا موضوعا والروايات المكذوبة والقصص التي لا تليق بالعقلاء. فإذا العلوم ينتظم بعضها البعض، ولكن أهل الكوفة كان لا يحدثون الرابع حتى يحفظ القرآن أو حتى يهتم. ولكن كان الشيخ محمد بن حسن بن الددعو حفظه الله، يعني لا يدرس الطلاب إلا لمن حفظ القرآن. وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مقطعين مقنعي رؤوسهم. رافعي المقنع والمقنع هو واحد، طبعا يقال المقنع ويقال المقنع وهو واحد، فهو الذي يرفع راسه لليحفظ راسه. فالانسان المجرمون يوم يرفعون رؤوسهم للهلع والهول ويحفظون رؤوسهم يعني حياء من الله تعالى وبسبب مذلتهم. باب قصاص المظالم. فالمظلمه ليست هينا، هناك ظلم بين الازواج، هناك ظلم، الظلم كثير في حياه الناس، الظلم في حياة الناس شتى. وقال مجاهد: من مجاهد؟ مجاهد بن جبر المكي التابعي الجليل الذي قرأ القرآن ثلاث مرات على ابن عباس، يقول: عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس، في كل آية أستوقفه عند كل آية، مهطعين مديمي النظر ويقال مسرعين، لا يرتد إليهم ضربهم وأفئدتهم هواء خارقة، يعني جوفاء لا عقول لهم، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع الرسل. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. دائما قضية ولاء والبراء وقضية مجالسة أهل الظلم والضلال دائما نتأكد فيها. ولكن أقوى الآيات في هذا حينما قال ربنا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم. يعني ما نهي عن موالاه الكافرين بهذا التهديد العظيم وبهذا الوعيد بان النار ستمتلئ بالمنافقين اولا ثم بالكافرين جاء ذكر المجلس. اذا كان في مجلس واحد انت منهي فما بالك بالموالاه التامه وغيرها. اذا يخوضوا في حديث غيره حتى يخوضوا في حديث غيره وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول مثل الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. طبعا هذه الايات كان الشيخ عبد الملك حفظه الله يقراها كثيرا في صلاتي المغرب والعشاء. بار قصاص المضارب. حدثنا اسحاق بن ابراهيم هو ابن راهوي في عام 38 قال اخبرنا معاذ بن هشام توفي عام 200 قال حدث ابنه هشام ابن عروة ليس ابن عروة هشام من عبد الله الاستواعي هشام ابن عبد الله بن ابي سمر الاستواعي هشام بن ابي عبد الله سمر الاستواعي توفي عام 54 عن قتادة اللي هو قتادة بن دعامة السدوسي توفي عام 17 عن ابي المتوكل الناجي علي بن داود توفي عام 800 عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا لقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. شوف طبعا جاء في حديث من الحديث قل لا يحل لأحد في الجنة أن يدخل الجنة ولأحد قبله مظلمة. يعني هذا المسلم لا يدخل الجنة أبدا وإذا كان ظلم أحد. فإذا خلصوا من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار لا يدخل أحد الجنة حتى يؤدي المظالم التي في عنقه. المظلمة باللسان أو المظلمة بالقلم أو المظلمة بالمال أو المظلمة بعقوبة أشبه ذلك. طبعا هذا الحديث يشرحه العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح رياض الصالحين شرحا عظيما ينبغي على كل إنسان أن يقرأ هذا الشرح النفيس. وقضية الظلم يعني من أخطر ما يكون كتبت فيها الفضل من أعظم من شرح ذلك من رجب الحنبلي في الحديث التاسع من أحاديث جامع أم الحكم. وهناك أيضا خطبة في كتاب الفسك والعمر الصورة رقم 642 صفحة أيضا في هذه البابة. فالإنسان لابد دائما أن يحذر من ظلم الآخرين. والأشعار في هذا كثيرة والنصوص عظيمة والتهديد كبير. والإنسان لابد عليه أن يعتبر بأهل المخابر. للأسف الشديد كثير من الناس لا يعتبر إلا رأى ميتا أو رأى مصروعا أو رأى شيء. الإنسان دائما عليه أن يستغل العمر ويستغل السنين ويستغل الساعات في طاعة الله تعالى وفي الله تعالى. وأنت إذا أضررت بإنسان في يوم من الأيام وفي ساعة مساء حينما يموت ستتذكر هذا المظلم وسوف تحزن على هذا الشيء. فالإنسان كل إنسان إلى مراقبة نفسه ومراقبة لسانه ومراقبة أعماله وليحذر كل الحذر لأن المخلوق هو مخلوق لله تعالى وعبد لله تعالى. فأنت تؤذي عباد الله في أرض الله مخالفا لشرع الله تعالى. فليحذر كل إنسان من ظلم الآخرين. إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا. يعني نظف بتنظيف تام أذن لهم بدخول أي معنى لا يؤذن الإنسان بدخول الجنة ولديه مظلمة لأحد. شيخ هاي شلون نقول احنا؟ لو أن خلصوا من النار. هاي يتحاسبون هناك مو الحديث المفلس أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درع، قال المفلس من يأتي بصلاة وصيام وصدقة وزكاة لكن يتكسر هذا وشتم هذا وأكرم هذا وسبب الذنب فيقول هذا من حسناتي وهذا من سيئاتي. وإذا خلصت حسناتك يطرح عليك مسيئة، ما كان يكون مفصل مفصل الحسنات ما خلصوا من النار اي لا مفصل يخلص العمل ثم يضع لقد قرر إلى بعد خلص هذا ما خلص هذا من المستثنين، لكن هؤلاء أشخاص من يدخلون الجنة. الشاهد من هذا الأمر أن الإنسان لا يدخل الجنة في قلبه مظلمة لأحد، فالظلم يشد ما يكون. وهذا الظلم من يشمع هو المأخوذ من ظلمة القلب، يعني القلب لو كان منورا بالقرآن، فأنت لما تجد آيات عديدة جدا في سورة المائدة لما قد جاءكم نور، وآيات عديدة جدا قد القرآن ينور الإنسان قلبه، لما يظلم القلب ويعمل الإنسان أول ما يظلم نفسه يظلم الآخرين، لما يسيء مع الله سبحانه وتعالى بالمعصية أو بالشرك والعياذ بالله تعالى، أيضا الإنسان يظلم في هذه الباب. فإذا هذا الظلم سببه ما هو ظلمة القلب، فنحن بأمس الحال إلى أعمال ننور بها قبورنا، وبأمس الحال إلى أعمال تبيض بها صحائفنا يوم تقل الحسنات وتكسر الزفرات يوم الحسرة، وبحاجة إلى علم نافع ننور به الظلم حتى القلب يكون يعمل بطاعة الله تعالى والمرضاة الأسماء الحسنى. يعني حتى لا يحبش بشيء في العدل. نعم. حتى لا يحبش بين الجنة والنار. نعم. يعني شلون يكون الوفاء؟ يعني لو تطهير القلب فالاخ وفاء للاخر، يعني اذا ظالم واحد ياخذ من حسناته واذا خلص حسناته يدخل عليه السيئات، فاذا نفذت القيت النار تتكرر، وهذا لكن غير مشروط. يقول فهو الذي نفسه محمد صلى الله عليه وسلم. شوف هنا القسم، والقسم الى في قضيه يحتاج في هذا القسم وفيها تاكيد وفيها منفعه نافعه. لا أحده لمسكنه في الجنة أدل من منزله كان في الجنة، يعني أهل الجنة ما يروح يحتار السحجات نصر المكة أول ما يذكرون على شنو هذا المكان، بس أهل الجنة من قبل لا ربع كل واحد يروح فيه. وجاءت الصحيحين من حديث الصحيح أن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر لتباعد ما بينهم. شيخ ونفس ما حسن البصري يقول يكفيه عذابا أن يفلس عن الجنة، طبعا كيف معلقات. وقال يونس بن محمد، طبعا هذا معلق وصله بن مهندس في كتاب الايمان، قال حدثنا شيبان عن قتاده قال حدثنا ابو التوكيل. لماذا ساق هذا الاسناد شيخ ضياء؟ اجل لا ايها الفلوجي، هذا السؤال يوجه اليك لانك سالت عن مثله. من ساق هذا الاثر المعلق؟ ليش ساقه؟ شيخ قتادة عن المتوكل ناصرة السماء. أبو المتوكل صلاة التهديد؟ نعم. قتادة قال قتادة مدرس وهنا حنان وهنا قصر وهنا سمع السماء. باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالم. شوف الإنسان لا يحق له أن يلعن الإنسان مع حتى الكافر، لا نقول لعنة الله على فلان، على الله من عن فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما لعن اشخاصا بعين نزل قلت ليس لك من هذا الشيء، لكن اللعن العام كما جاء في القران انسان يلعن الله على الكافر، لعنه الله على الظالم، لعنه الله على الكافر. الشيخ يقول الله لا يرحمه مثلا اذا هو ميت مثلا مثلا احنا بالنسبه الدعاء للمسلم لا يجوز حتى ولو ظلمك، يعني ذهب ابن عباس الى جواز الدعاء على من ظلمك لقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من قوله الا من ظلم. لكن الصحيح عندنا انه لا يجوز، لان الناس صاروا لا يميزون بين الحق والباطل في كثير من الامر، والناس قد تفرقوا وتشتتوا، ثم هذا فيها مضره وفيها سوء. فنقول بحرمه الدعاء على المسلم. حدثنا موسى بن اسماعيل هو المنقر التبوذي في توفي عن 23 من 200، قال حدثنا همام لو همام بن يحيى العودي، همام بن يحيى بن دينار العودي. توفي عن 65 هو منها. قال اخبرني قتال وقتال بن عام السدوسي توفي عام 17 عن صفان بن محرز توفي عام 74 المازني، قال بينما انا امشي مع ابن عمر اخذ بيده، وكان سواها جمله اسميه هذا التوكيد على ضبط القضيه، ما قال وقد اخذت بيده، لان الجمله هي تستحق فعليه وتتخذ اسميه لغه التوكيد. اذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يثني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: اتعرف ذنب كذا؟ اتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم اي ربي، حتى اذا قرره بذنوبه وراى في نفسه انه هلك قال كتبتها عليك في الدنيا وأنا أكثرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته. طبعا هذا من هذا لما يكون الذنب فيما بينه وبين الله تعالى، بس لما الذنب بينه وبين الله وبين العباد الأمر أشد من هذا. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنهم الله على الظالمين. الله العافية. باب لا يظلم المسلم المسلمة ولا يسلمه. حدثنا يحيى بن بكير، قلنا هو يحيى بن عبد الله بن بكير في عام 31 و200. قال حدثنا يحيى وليد بن سكت في عام 75 و100. عن حقيل هو حقيل بن خالد بن عقيل في عام 44 و100. عن ابن شهاب اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري توفي عام 24 و100. ان سالما اللي هو ابن عبد الله بن عمر توفي عام 60 و100. اخبره ان عبد الله بن عمر توفي عام 73 الذي كان يتبع الاثر. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه. قضية ظلم المسلم لأخيه المسلم ليس بالأمر الهين، ولا يسلمه لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه. ومن كان في حاجة أخي، طبعا لا يظلمه خبر لا أمر، أمر لا يظلمه الخبر الأمر دكتور هنا نافية. فإذا الخبر الراجل به الأمر فهذا لما يجينا الخبر بصيغة الخبر فهو أبلغ. حلو الوالدات يوضعنا إلي يوضعنا ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرض عن مسلم كربة، الكربة هي الغمة يعني غمة يسيرة أو كذا، فرجع نفس المسلم فضل الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. نحن لأمس الحاجة إلى الاهتمام بقضاء أحوال المسلمين، لأمس الحاجة تأتي تخفف أو تدخل. يعني هو ورد عندنا يقول ورجل تحمل عمالة، يعني شوف اثنين خاصمين اختصر مقيمون تأتي تدخل الآن عائلة الفلوس حتى تحل المشكلة، حتى تبدأ تسأل الناس وتجمع حتى تفض هذه القضية. يعني في السؤال منهي عنه، لكن في حالات الإصلاح، في حالات رفع الفقر، في حالات رفع المخاصمة يستحب فعل هذا. ومن ستر مسلما ستر يرآه على قبيح فلم يظهره للناس، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلام. وهذه فيه الحظ على التعاون وحسن التعاشر والألفة، لأن هذه الأمور تجعل الألفة وغيرها شجعه يجعل الخصام ويجعل الفتنه والعياذ بالله. باب اعن اخاك ظالما او مظلوما. حدثنا عثمان بن ابي شيبه توفي عام 39 ولكن اخو ابو بكر بن ابي شيبه صاحب المسلم قال حدثنا هشيم اللي هو هشيم ابن بشير ابن بشير هشيم ابن بشير الراسل توفي عام 83 قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر بن انس وحميد الطويل حميد قال سفي عن 240 أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طبعا هذا يعني هل العرب عندهم هذه المقولة انصر أخاك ظالم أو مظلوم، ما تقصدون به انصر حتى إذا كان ظالم. وألفوا في هذا أشعار، لكن جاء الإسلام فهذب الأخلاق. فهنا تنصر ظالما فهو ظالم لنفسه، انت لما تنصره هيرد الظلم عن نفسه فتردها عن ظلم لنفسه. او مظلوما حينما تصفر كيف تقدس امه لا يؤخذ لقويها من ضعيفها. لكن لما تكون في مكان وترى الظلم هل يحق لك ان تسلك على الظلم؟ لا يجوز. حدثنا مسدد ومسدد المسرهل المستورد بن شداد توفي عام 28 و200 صاحب المسلم شيخ البخاري أكثر عنه البخاري. حدثنا معتمر هو معتمر بن سليمان بن طرخان توفي عن 87 عن حميد وحميد بن أبي حميد الطويل عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا التنويع وليس للشرك أو أنه الاختيار للتنويع، يعني انظر ظالم لا كان ظالم نفسه وانظر مظلوم إذا ظلمه غيره. قال يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوقه يعني تصده عن ظلمه لنفسه. واضح ان تسمية الشيء بما يعود عليه، فالإنسان لما يظلم نفسه يسوي شيء منكر وظالم لنفسه. باب او باب نصر المظلومة. بوض لهذا القضية لأهميتها ومكانتها ولكثرة الظلم. حدثنا سعيد بن الربيع توفي عن 110 و200، قال حدثنا شعبة توفي عن 160، شعبة بن الحجاج عن الأشعث بن سليم توفي عن 25 و100، قال سمعت معاوية بن سويد قال سمعت البراء بن عازب توفي عن 72، قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. فلفت البخاري اختصار الحديث استفاد منها لما حصل ثلاث في الكتب المصطلح في حكم اختصار الحديث من عدمه، دل صنيع البخاري على جواز اختصار الحديث. هل يحق لكل انسان ان يختصر الحديث؟ الجواب لا. يعني سمعت حديث قتال يقول ما بعث الله نبيا الا حسن الاسم حسن السلام، يصير اختصر يقول ما بعث الله نبيا ما يصلح، وهكذا. فلا يحق لكل انسان ان يختصر، يختصر من كان عارفا، يختصر من كان عارفا بلغه العرب. يقول فلا يدخل السكوت عليه مثل فقط. اي نعم، مثل جوال المصلين يصير فقط ما يهم. قوله تعالى ليس كمثل شيء الوقوف عليها، ليس كمثل شيء الوقوف عليها، ليس كمثل شيء على كل حال. يعني هذه قضية الوقف الحسن الوقف الغير حسن الوقف اللازم هاي ليست صنعتنا، إنما هي صنعة غيرها. ولكن تحدثنا اختصار الحديث فلا تدخلنا في أمر آخر يا شيخ. يقول اتباع، يقول فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاص ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرام المقصد. شوف إبرام المقصد لما تجد في واحد يتغدى وياك يحلم لك والله لا تجي ومكروه إياه، أنت آثم في هذا الفضل، يجب عليك أن تضره بقسمه. حدثنا محمد بن العلاء هو أبو كريب، محمد بن العلاء بن كريب توفي عام 48 و200، قال حدثنا الشيخ ضياء بن جبن محمد بن العلاء وذكرنا فاتح 248. يعني هذا من شيوخ البخاري الذي يتأخر البخاري، فهو دائما يأتينا بشيوخ متقدمين. يعني شوف البخاري دائما يعني أفضل من غيره من العلماء في كثير من القضايا. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، لا أحفظ الفاتح، عن أبي بردة هو عامر بن أبي موسى الأشعري توفي عام 400، عن أبي موسى اللي هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل توفي عام 50، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشف شرين أصابعه. فمن ضمن هذا الشيء عدم الظلم، ومن ضمن هذا الشيء نصر المظلوم. يعني السهاد إذا ختم به هذا الباب يشمل المعنيين السابقين. باب الانتصار من الظالم لقوله جل ذكره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله سميعا. فأنت لما تذهب إلى القاضي وتقول بأن هذا ظلمني وترفع إليه قضية ليس من الظلم وليس من الظلم إذا كان هو قد ظلمك. ابن عباس طبعا فسر على غير ذكر من هذا قضية الدعاء، وربما استشفع الشافعي استشفع ابن عباس في هذه الفتوى استدلالا بالآية وأخذا بالأحاديث الوارد فيها استجابة دعوة المطلوب. لكننا نحن نمنع من الدعاء على الظالم، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستغلوا فإذا غدروا عثروا. يعني كل إنسان يكره أن يستغل، لكن حينما وهذا إبراهيم بن يزيد بن قيس النفع توفي عام 96. يعني الإنسان كل إنسان يكره أن يذل نفسه. نحن لا نقول الإنسان يعطينا، لأن هذا يقدح بالتوحيد. التوحيد الكامل حينما تسأل الله سبحانه وتعالى وتطلب من الله أن يرزقك. ففي هذه القضية الإنسان لا يذل نفسه ويكون عزيزا نفسه. فالإنسان أيضا يعني لا يكره الإنسان أن يذل أو يظلم. لكن الإنسان لما وصل إلى قضية العفو وأخذ يعني يستطيع نفسه إذا عفا فهذا مفضل. يعني باب عفو المظلوم، شوف بوب له باب لقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. شوف الإنسان خليفة الله في الأرض، ومن صفات الله العفو، فالإنسان حينما يتصف بصفات من خلفه على الأرض ينتفع بأسماء الله تعالى. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أنت حينما تعفو الله سيعطيك الأجر، إنه لا يخص الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل نسأل الله العافية. باب الظلم ظلمات يوم القيامة. شوف الظلم ليس ظلمات في رمضان وكان بل هي ظلمات في الدنيا من الضيق والهم والحزن والأسى واللوعة للظالم. وأيضا من الظلم من الظلمات ظلمات القبر وظلمات الحساب وظلمات الجزاء وظلمات النار. فالظلم ظلمات في الدنيا والآخرة والتي بينهما وهي البرزخ. ولذلك الناس لا يفكرون في البرزخ ولا يفكرون في ما لا يجري تحت الأرض. حدثنا أحمد بن يونس توفي عام 27 وهو المصري اسمه أحمد عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد العزيز الماهشوري عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماهشوري توفي عام 64 ومئة قال أخبرنا عبد الله بن دينار توفي عام 27 ومئة وعندنا عمر بن دينار رجال 26 ومئة عن عبد الله بن عمر 73 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات من يوم القيامة. نسأل الله العافية. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. أين الإنسان من ضمن الظلم لا يظلم الإنسان خوفا من الله تعالى وأين الإنسان يخشى تلام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. حدثنا يحيى بن موسى توفي عام 400 قال حدثنا وكيع هو وكيع بن الجراح رواه توفي عام 96 و100 و97 يعني إما آخر 96 و100 وإما أول 97 و100 الشيخ الشافعي صاحب الشعر والإتقالة الشافعي شكوت إلى وفيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله الصيفي عن أبي معبد توفي عام 104 مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن فقال اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته للإنسان يتسامح من الآخر يقول الآن أنت ظلمتني في مال أنت ظلمتني في كذبك أو كذا. حدثنا آدم بن أبي ياسر في عام 20 و 200 قال حدثنا ابن أبي ليل بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل توفي عام 58 و 100 صاحب الموقف قال حدثنا سعيد المقبري هو سعيد بن سعيد المقبري توفي عام 23 و 100 وكنا نقول دائما لأنه يعني كان بيته بالطرق بالمقبرة البقيعة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأحد بمعنى على أحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم يعني الآن في هذه الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. أنت بتاخذ من 100 دينار ولا تعطيه يوم القيامة ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة فأنت تحتاج تجيب 100 دينار تعطي هذا لا تستطيع سيؤخذ من حسناتك أو يلقى عليك من سيئاتك فالأمر شديد والأمر في الدنيا سهل أو شيء من عرض أو مسبة أو أذية فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله من أبو عبد الله البخاري قد يكون هو نفسه قال عن نفسه قال ابو عبد الله وقد يكون الطبري كتب هذا. قال اسماعيل بن ابي رويس هذا اللي هو الضعيف شيخ الامام تلميذ مالك بن اختر انما سمي المقبري لانه كان نزل ناحيه المقابر. قال ابو عبد الله وسعيد المقبري هو مولى بني ليث وهو سعيد بن ابي سعيد اسمه ابي سعيد القيسان وصلى الله على نبينا محمد. ولذلك قبل أن نختم الدرس نسمع صوت القرآن من الأخ صفات ابن مصحف الله تعالى أقول لك عزانا حتى تسمعنا من صوتك الجميل لعلنا نستنهض الهمم في الآخرين أن يقرأوا مثلك وأحسن. الصدقات كلها كل الصدقات سواء كانت صدقة أصلية أو لا تقرا بحيث تشاء حفظك ان تقرا قلب مصحف ولا يحفظك ان تقرا شمس والقمر.